Ben daha Selam abi. Bakirim. Bakirim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله إخواني في دوحة جديدة من كلام محمد صلى الله عليه وسلم نروي به قلوبنا نتعلم منه الأدب والمنهج والسلوك والأخلاق والاعتقاد ونتعلم كيف نحيا في هذه الحياة الدنيا وفق ما يرضي الله سبحانه وتعالى، فإنه ما من خير إلا وقد دلنا عليه نبينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم، وما من شر إلا وقد حذرنا منه وبين لنا أصوله وما ينبوع عنه. فينبغي على الإنسان إخواني دائما أن يكون عنده نهم الاطلاع ومعرفة كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يسمى نهم المعرفة والتضلع من كلامه ومن هديه ومن شمائله ومن سيرته العطرة، وأن يكون ذلك ديدنا ومنهجا. لو في كل يوم أخذ الإنسان 5 دقائق 10 دقائق وهو يتعرف على هذه السيرة العطرة وعلى أحواله النضرة وعلى شمائله وهديه، وحاول في كل يوم أن يأخذ سنة من سننه، يعني الإنسان في ساعات العمر لم يستوعب كل شيء من أفعال محمد صلى الله عليه وسلم، لكنك تستطيع أن تأخذ ما قدره الله عز وجل لك. أهم شيء الإنسان يظهر لله سبحانه وتعالى الحرص على التأسي وعلى الاقتداء، يعني من كان يبحث عن القرب من النبي عليه الصلاة والسلام، فليس القرب من النبي عليه الصلاة والسلام لا بالطبل ولا بالمزمار ولا بالرقص ولا بشيء من ذلك، وإنما القرب منه إنما يكون بالتأسي بأحواله وأفعاله، وهذا هو سبيل القرب منه صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. من كان يبحث عن القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم فليبحث أولا عن القرب منه في أحواله في هذه الحياة الدنيا. لا يمكن يكون إنسان بعيد غاية البعد في هديه وسمته وشمائله عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحياة ثم هو يدعو ويطلب من الله القرب من النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. يعني بعض الناس يرفع يديه يقول يا رب نسألك القرب من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا شيء جيد ومطلوب ولا بد، لكن عليك أن تعرف أن لكل شيء ضريبة. تريد القرب من النبي عليه الصلاة والسلام، إذن الثمن الذي ينبغي أن تدفعه هو أن تطلع على هديه وشمائله وأن تأتسي بهذه الأخلاق وهذه الشمائل في حياتك. يعني هذه الضريبة المنطقية، يعني ما في إنسان يطلب القرب من شيء وهو لا يحاول أن يتعرف كيف أقترب منه. نعم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذا يتعلق بحب الله سبحانه، يعني الحب والقرب من الله يتعلق بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم. فالشيء إذا منطقي كما نقول وطبيعي أن يكون القرب من النبي صلى الله عليه وسلم أساسه وقاعدته التعرف على هديه وأخلاقه وشمائله بأبيه وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. معيدنا اليوم أحبتي مع أحاديث بإذن الله تكون خفيفة والتعليق بإذن الله يكون عليها خفيفا يسيرا، أحاديث في جوامع الأخلاق كما يقولون. الحديث الأول عندنا هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إخواني، هذا الحديث يعتبر من الأحاديث الجوامع في باب الآداب والأخلاق، من الأحاديث الجوامع في باب الآداب والأخلاق، وهو يبين لنا رقي الفكر الإسلامي، وهو ينظم علاقة الإنسان المسلم بالمجتمع حوله، ورقي الفكر الإسلامي وهو يربط الأخلاق الاجتماعية بقضايا الإيمان الكبرى، وهو يربط الأخلاق الاجتماعية بقضايا الإيمان الكبرى ليدلل بذلك على ماذا؟ على أن مفهوم الدين وعلى أن معادلة الدين معادلة كاملة إخواني، ليست معادلة مجتزأة. ما معنى معادلة الدين معادلة كاملة؟ يعني الدين الذي يريده الله سبحانه وتعالى هو مجموعة من العقائد، مجموعة من العبادات، وكذلك أخلاق وفضائل. الاعتقادات مع العبادات مع الأخلاق والفضائل، يعني هذا زائد هذا زائد هذا يساوي الدين. إذا أخذت جزء من هذه المعادلة، مثلا واحد يقول لك أنا بأخذ بالعقيدة وبشد فيها لكن بالله الأخلاق يخلي ليها على جنب، إذا أخذت جزء من هذه المعادلة أنت لم تنتج الدين، ولا تحسب نفسك أنك على الدين الكامل الذي قال الله تعالى فيه اليوم أكملت لكم دينكم. الدين الكامل هو معادلة كاملة ينبغي أن تأخذه بكليته. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ربما يأتي معنا الحديث، المرأة التي كانت تصلي وتصوم وتقوم الليل لكنها كانت تؤذي جيرانها، إيش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ هي في النار، لأن معادلة الدين مش كاملة. إياك أن تظن أن الدين هو مجرد طقوس تؤديها بظاهرك وشيء من الاعتقادات يقوم في باطنك، ثم في سلوكك العام في المجتمع أنت بعيد غاية البعد عن التعاليم الإلهية. لا، إذن أنت لم تأخذ الدين بكليته. الدين معادلة إخواني كاملة، لا تقبل التجزؤ ولا الانفصال، وهذا شيء نأخذه من هذا الحديث. إذن الإسلام ينظم علاقة المسلم بمن حوله، هذه أحد الأفكار الأساسية لهذا الحديث. ثانيا، الإسلام يربط القيم والأفكار الاجتماعية بقضايا الدين الكبرى، وسأبين هذه القضية أكثر وأكثر الآن. الإسلام أو الدين معادلة كاملة، عليك أن تأخذها بكليتها. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، لاحظ القضايا العقدية الكبرى، هو نفسه اللي بده يكرم جاره والذي سيكرم ضيفه. إذن هناك معادلة متكاملة. طيب الآن إخواني، من رقي وإبداع التربية الإسلامية أنها إذا أرادت أن تغرس القيم والأخلاق في المجتمعات وأن تزرع الفضائل زرعا في قلوب الناس، أنها تركز على البعد الديني والإيماني، وهي تحث الناس على التحلي بالأخلاق وعلى التمسك بها. أنها تركز على أي بعد إخواني؟ على البعد الديني والإيماني، وهي تحث الناس على الالتزام بفضائل الأخلاق. وهذه التربية المثالية التي أثبتت نجاعتها على مستوى المجتمع بأسره. إيش يعني يا شيخ؟ بدنا توضيح أكثر إخواني. هناك شكل من أشكال التربية، إني أنا أحثك على أن تلتزم بالأخلاق وبالفضائل من خلال إني أذكر لك إيش؟ إنه هذا الخلق من التزم به إن شاء الله من فوائده كذا وكذا، وسيحقق لك كذا وكذا، وسيكون مآل للمجتمع كذا وكذا. أبدأ أذكر لك محاسن هذه الأخلاق وفوائدها حتى أرغبك إنك إيش؟ تتحلى بها. مش هذا طريقة في التربية؟ يكون عندك طالب أو مجموعة طلاب، تبدأ تقول لهم يا أخوان خلق الصبر إيش فوائده يا دكتور؟ كذا وكذا وكذا. دنيوية. تبدأ تذكر لهم فوائده في حياته الدنيوية بشكل عام. ماذا ستجني من الصبر في حياتك؟ الشجاعة إيش فوائدها؟ فأنت لما تذكر فوائد الشجاعة فوائد الصبر، أنت ماذا تريد؟ تريد أن تحث الشخص أمامك على أن يتحلى بهذا الخلق، أليس كذلك؟ عندك ابن صغير، بعض الناس أبناء الصغار إذا أراد أن يتحلى بشيء معين يذكر له فوائده. نقول بالتأكيد هذا شيء جيد ولطيف، لكن هذا النوع من الخطاب إخواني لا يصلح مع كل طبقات المجتمع. يعني أن تذكر فوائد الأخلاق وآثارها لتجعل الشخص الأمامك يتحلى بها، هذا لربما يصلح مع طبقة معينة في المجتمع تؤثر فيها هذا النوع أو يؤثر فيها هذا النوع من الخطاب. لكن هناك كثير من طبقات المجتمع تفقد الحافز على أن تتحلى بهذه الأخلاق لولا ربطها بقضايا الإيمان الكبرى. لولا ربطها بقضايا الإيمان الكبرى. إيش يعني ربطها بقضايا الإيمان الكبرى؟ أنتم لاحظين النبي عليه الصلاة والسلام إيش قال في هذا الحديث؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء يتكلم بهذه الأخلاق جلس مع الصحابة وقال لهم يا جماعة الخير، ترى إكرام الضيف فوائد وكيت وكيت وكيت، وإكرام الجار برضو من محاسنه كذا وكذا وكذا، وأنه الصمت زين وأموره طيبة، ولا أعطاهم ثلاث قواعد مختصرة. ربط هذه الأخلاق بقضايا الاعتقاد الكبرى وانتهى الأمر. شوف الحديث ما أقصد، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، هذه قضية اعتقادية كبرى في حياة كل مسلم، حتى العام اللي ما عنده حافز ليتحلى بالأخلاق والفضائل عنده حافز عقدي، إنه من كان يؤمن بالله. أنتوا لاحظوا ضخامة الربط، ضخامة الربط. من كان يؤمن بالله أخطر قضية في حياة الإنسان، واليوم الآخر، تؤمن باليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الإنسان أصلاً هو إيش بترقب؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أنت تترقب إنه هسه في إيش إيش مهول جداً. إذا تجد النبي عليه الصلاة والسلام بتكلم بقضية أخلاقية، فليقل خيراً أو ليصمت. من كان يؤمن بالله، يعني قضية إيمان بالله، ربط القضية بالإيمان بالله. إذا أنت بتؤمن بالله وتؤمن بلقاء الله أكرم جارك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أكرم ضيفك. لاحظوا كيف الإسلام يربط الفضائل والأخلاق والقيم بماذا؟ بقضايا الاعتقاد الكبرى في حياة الإنسان، حتى يحث بذلك جميع طبقات المجتمع على أن يتحلوا بهذه الأخلاق. لذلك إخواني، كثير من الناس ما عنده جلد يحضر دورات ومجالس، ويبدأ الشيخ يهل عليه بخيرات ومنافع الأخلاق، ما عنده. خاصة أنت بتتكلم عن مجتمع في صنائعي وفي أعرابي، وفي إنسان ما هو فاضي يسمع خطابات ولا دروس ولا مواعظ. إحنا من الأسف كثير من خطاباتنا الدعوية منركز على ذكر مجرد الفوائد الدنيوية للأخلاق والقيم وماذا سنجني منها. منقول جيد، يعني أنا لا ألغي هذا الخطاب، جيد أن تذكر أهمية هذه الأخلاق والفضائل، لكن أنت في النهاية تخاطب طبقة فئة معينة من المجتمع، في إخواننا طبقة ما هو فاضي يسمع، عنده من هموم الحياة وأشغالها، وعنده من الارتباطات والالتزامات، وربما عنده من البساطة الذهنية ما يمنع من سماع مثل هذا الكلام. فأنت كيف تجره إلى التحلي بالأخلاق الفاضلة؟ من خلال ربط الأخلاق الفاضلة فقط بالبعد الإيمان العقلي. تتخيل النبي عليه الصلاة والسلام، إخواني المجتمع المدني ليس كل مجتمع مثقف، كان في أعرابي وكان في إنسان مسكين وإنسان جاي من الصحراء. صعب النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ يخاطب الكل بمستوى ثقافي عالي. كان لابد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطي خطابات عامة تناسب الجميع، جميع طبقات المجتمع، من خلال ربط قضايا الإيمان، عفوا قضايا الأخلاق بقضايا الإيمان الكبرى. فهمتم أهمية هذه التربية؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يفعل حينما يربط قضية أخلاقية بمعتقد عظيم في حياة الإنسان؟ هو يريحه من كل يعني المحاضرات والفوائد والدروس والعبر، لا هو فقط بعطيه هذه القضية. إكرام الجار هذا مرتبط أيها الإنسان بقضية كبرى في حياة، قضية الإيمان. لكن إخواني حتى أكون صادق معاكم، إنه مثل هذا النوع من الخطاب يحتاج إلى أرضية قبل ذلك. هي الفكرة، يحتاج إلى إيش؟ إلى أرضية. إيش أقصد أرضية؟ يعني حتى أكون واقع، أنا وإياكم كم مرة سمعنا هذا الحديث؟ ليس كثير سمعنا صح؟ عمركم هيك يعني واحد فيكم شعر بالقشعريرة وهو بسمع من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؟ نشعر إخوان إنه من لا نشعر بالقشعريرة، أو هيك إنه في إشي ضخم عم بحدث في داخلنا لما نسمع هذا الشرط قبل ما نسمع الجواب، صح؟ إيش السبب؟ إنه الصحابة إخوان النبي عليه الصلاة والسلام هو بالتأكيد ما بدأ بهذا النوع من الربط معهم وهو في مكة في بداية الأمر. لا، هذا الربط نشأ في قلوبهم لما أصبحت أرضية الإيمان والعقيدة راسخة في الوجدان، لما أصبحت قضية الإيمان بالله وقضية الإيمان باليوم الآخر هي القضية رقم واحد في حياتهم، لما غرسها في قلوبهم بعد ذلك أصبحت القضية قضية خطيرة تثير الوجدان مباشرة. بعد ذلك جاء هذا النوع من الخطابات. فهمتم إيش أقصد؟ يعني إذا شخص أصلا قضية الإيمان بالله واليوم الآخر لا تشكل لديه كبير اهتمام، لا يصلح أن تخاطبه بهذا الخطاب لربما في فترة من الفترات. عليك أن تؤسس في قلبه ابتداء تعظيم الإيمان بالله، تعظيم الإيمان باليوم الآخر، ثم بعد ذلك تستطيع أن تخاطبه بهذا الخطاب حتى يشعر بالقشعريرة، حتى يشعر بالخوف، حتى يشعر بالعظمة، حتى يشعر بأهمية التمسك بهذه الأخلاق. فأنا بحاول أحيانا أتخيل الصحابي هو بسمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم وأقارن بنفسي. أنا متأكد أن هناك فرق هائل جدا، متأكد أن هناك فرق هائل جدا. جعل النبي عليه الصلاة والسلام يكتفي بهذه القضية، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. تتخيل الصحابي اللي تربى 13 سنة على إيد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وعانى وقاسى، قضية الإيمان قضية رقم واحد في حياته، كيف الآن يستقبل هذا الشرط؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، إذن هو ماذا يفعل يا رسول الله؟ ماذا يفعل؟ هو ينتظر الجواب، هل يقول خيرا أو ليصمت؟ إذن النبي عليه الصلاة والسلام يرى أن هذه القضية أن يقول خيرا أو ليصمت مرتبطة بقضية الإيمان بالله واليوم الآخر، إذن لابد مباشرة أخذ بها بغض النظر، بغض النظر عن حجم الفوائد التي سأجنيها في الدنيا. مش هذا هو الآن مجالي للبحث، مجالي أنه هذا الخلق مرتبط بالإيمان بالله واليوم الآخر، إذن لابد أخذ به. كذلك فليكرم جاره فليكرم ضيفه. إذن هذا النوع من الخطاب أصالة إنما نجع مع الصحابة الكرام ابتداء، لأن كما قلنا أرضية الإيمان بالله واليوم الآخر عندهم أرضية راسخة، أرضية مؤثرة، تربتها طرية، فتستطيع أن تزرع فيها ما شئت من الأخلاق والفضائل والأحكام. لكن لما تأتي على إنسان في مجتمعنا، لو هذا الحديث ربما بهذه الصيغة كررته 500 مرة مش عم لا تجد تجاوبا. طب السبب إنه الشرط ابتداء من كان يؤمن بالله واليوم الآخر مش مطبوع في قلبه، ما عنده تلك الأهمية أو ذاك الاستحضار أو تلك الخطورة. فشو ما حاولت تغرس فيه من الأخلاق من خلال هذه قضية الإيمان بالله واليوم الآخر، لربما أنت تغرس في أرضية ما زالت متعبة، أرضية ما زالت لا تصلح للزراعة. فلذلك الخطاب الدعوي إخواني يجب أن يركز ابتداء على غرس الاعتقاد في الناس. وهنا أنا ألوم بعض الدعاء إنه بيعتبر قضية الاعتقاد هذه مسائل خلص واضحة أو مسائل هامشية أو ليست مسائل أصلية في حياة الأمم، وهذا خطأ كبير. مسائل الاعتقاد وتربية القلب على الارتباط بالله سبحانه وتعالى هذا هو الأساس إخواني، هذا هو الأساس، أن تربي هذا القلب على الإيمان بالله، على التعلق باليوم الآخر، على قضايا القضاء ومسائل القضاء والقدر، على مسائل الدين الكبرى. بده يتعلم هاي الاعتقاد تعلما عمليا برضو، مش تعلم نظري انك تيجي تأخذ محاضرة عن القضاء والقدر وتروح، او محاضرة عن اليوم الآخر. لا، تربية عملية بالاستشعار والاستحضار لعظمة هذه المسائل في حياتك. مع الوقت تصبح هذه المسائل خطيرة جليلة، بعد ذلك آتي لأزرع اي فضيلة. لذلك اخواني انظروا المشرعين عبر القرون وعبر الدول، اي مشرعون اخواني شو ما حاولوا يضعوا قوانين لمنع الخمر ومنع الزنا ومنع الرذائل وزرع الفضائل، بحاولوا يزرعوها في مجتمعات. انظروا في امريكا وغير ذلك، احنا واحد بيقرا احصائيات انه كم مره حاولوا يمنعوا الخمر قديما، وكم مره حاولوا يمنعوا الرذائل، وكم يسعون لزرع الفضائل، بس عم بيزرعوا في مجتمع ايش ما فيش عنده اي قيم ذاتيه تدفعه للتمسك بهذه الاخلاق. فانت من خلال عفوا فرض عقوبات على من يفعل الرذائل، ترى انت لن تغير المجتمع. يعني انت عندما تفرض عقوبه بس تكون هذا اعتمادك في زرع الفضائل والابتعاد عن الرذائل، انك تعتمد على ان اللي بيفعل الفضيله بدي اعطيه جائزه، واللي يبتعد عن الرذيله بدي او عفوا اللي بيفعل الرذيله بدي اعاقبه، تعتمد على هذا الخطاب، هذا الخطاب لن ينجح. خلاص ماشي، ممكن بعض الناس تخاف من العقاب تترك الرذيله بس. بعض الناس والله عنده حب ياخذ مصاري، اذا قلت من فعل هاي الفضيله باخذ مثلا 100 دينار شهريا، خلاص عنده حب للمال بيفعل هذه الفضيله. لكن انت ما زرعت شيئا ولم تقلع جذور الشر من المجتمع. إخواني زرع الفضائل وقلع الرذائل هذا لا يكون إلا على قاعدة الإيمان، لا يكون إلا على قاعدة الإيمان. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ترى إخواني أول شيء ما أجاب بالحدود وتطبيقها على الناس، لا قبل الحدود وقبل كذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يصنع مجتمعا يترك الزنا والخمر خوفا من الحد، ولا يريد أن يصنع مجتمعا يفعل الأخلاق والفضائل رغبة فقط في جزاء دنيوي أو سمعة أو صيت. يريد أن يصنع مجتمعا يتمسك بالفضائل ويبتعد عن الرذائل بناء على قاعدة إيمانية راسخة. هذه التربية الصحيحة، هذه هي التربية الصحيحة. حتى إخواني في تربية الأبناء، صحيح إحنا ربما لمرحلة معينة بنحاول إنه يلا إذا بتفعل هذا الشيء ابني أنا بدي أعطيك جائزة، صح؟ بس لمرحلة معينة بده يتوقف هذا النوع من الخطاب، وننتقل إلى غرس هذه الفضائل في أبنائنا غرسا. أنا ما بدي ابني بس مجرد بعمل هاي الفضيلة مع الوقت بس لأنه في مردود مادي، وبترك هذه الرذيلة والأخلاق السيئة فقط لأنه في مردود مادي. هذا لفترة معينة مقبول، لكن ما بعد ذلك عليك أن تسعى لتغرس هذه القيم في أبنائك غرسا. يعني كثير من الناس بيشوفوا لك يا شيخ أنا والله ربيت ابني، ولما كبر ابني ودخل الجامعة فرط الولد، ما فيش أخلاق، يعني كل الأخلاق اللي ربيتها راحت، وين راحت الأخلاق يا جماعة؟ بقول له أخي أنت كيف ربيت ابنك؟ ما هو إذا أنت ربيته يعني بالحديد والنار فقط في البيت، ما غرست القيم في قلبه غرسا بحيث لما يغيب عنك يكون عنده وازع قلبي إيماني يمنعه من الرذائل ويحثه على كسب الفضائل، أنت لم تربي. بعض الناس يخطئ يظن التربية هي مجرد التأنيب والحديد والنار في البيت، وهذا خطأ، هذه ليست التربية إخواني. التربية عملية غرس القيم والأخلاق في قلوب الأبناء، غرس الفضائل في أنفسهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغرسها في قلوب الصحابة الكرام. تمام؟ وضحت كيف تربي أبناء والضيف وابها عندكم، لكن أنا بدي أركز في شرحي على قضية هذا الربط، كيف نغرس القيم والأخلاق في المجتمع. منهج محمد صلى الله عليه وسلم في الغرس. هذا الذي يهمني الآن في هذا الحديث. يعني أنتم ما شاء الله قضية إكرام الضيف والجار فليقل خيرا أو ليصمت قضية واضحة في مجتمعنا أو في أبنائنا أو في أنفسنا، قضية الإيمان بالله واليوم الآخر، ربط قضايا الأخلاق بالبعد الإيماني العقدي هي أهم طريقة لغرس هذه الأخلاق في المجتمع. طيب إذن إخواني دعوني الآن أنتقل للأخلاق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام ركز على ثلاث فضائل في هذا الحديث. الفضيلة الأولى قال فليقل خيرا أو ليصمت. الفضيلة الثانية قال فليكرم ضيفه أو جاره. الفضيلة الثالثة قال فليكرم ضيفه. دعونا نتكلم في الفضيلة الأولى، قال فليقل خيرا أو ليصمت، هذا أول شيء. تلاحظوا أيضا التكرار في الربط، يعني مش مرة واحدة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وفليكرم جاره وفليكرم ضيفه، خلص مرة واحدة، لا ثلاث مرات. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، بعدين بعيد مرة ثانية، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، بعيد مرة ثالثة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. طب هذا التكرار، لماذا هذا التكرار؟ وهذه كلها أمور بدها تلفت الانتباه، إنه هذا التكرار هو زيادة ربط وتأكيد قضية البعد الإيماني العقدي في فضائل الأخلاق، وأن تنتبه الأمة على هذه القضية في التربية. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول دائما إخواني يعلمنا كل شيء، يعلمنا ليس فقط، يعني حينما تأخذ كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا تأخذ الظاهر وتمشي، أيضا ركز على ما بين الأسطر أو ما يسمى ما وراء النص أحيانا. إن النبي عليه الصلاة والسلام عم بعلمك كيف تربي، كيف توجه، كيف تزرع القيم والأخلاق، كيف تربي وكيف توجه وكيف تزرع القيم والأخلاق. يعني الآن ذكرت الأخ قضية جماعة واعي، الآن أنتم ربما مثلا تحذرون الشباب من قضية عفوا الخطر الإباحية وما شابه ذلك، صح؟ على ماذا نركز عفوا في خطاباتنا لما نحذر الشباب من الإباحية وهذه الرذائل؟ على إنه أضرارها، صح؟ إنه الإباحية ترى أثبتت العلوم الحديثة إنه فيها كذا وكذا من الأضرار وفيها كذا وكذا من الشرور، وإنه أثبتت دراسات أمريكية إنه بتعمل على الأعصاب كذا. الآن هذا خطاب جيد، يعني أنا لا أقول إنه خطاب خطأ، لا هو خطاب جيد، لكن في النهاية إذا الشخص الأمامي ما عنده وازع ديني إيماني إنه يترك الإباحية وهذه الأخطاء، كلامي أنا في تحذير من أخطارها على جسدك كلامي سيكون محدود الأثر، إنه بطبيعة الإنسان أنه ينسى مثل هذه الأمور أو يتشاغل عنها أو بيحاول يقول لا لا هي ممكن ما تصيرش معي، ممكن تصير مع غيري. حتى كثير من إخواننا اللي بدخنوا بتحاول تذكروا بأضرار الدخان ورئتك وكذا، قديش بتذكر هذا الموضوع؟ خلاص والله بتيجي راح تتأثر والله ممكن أموت من الدخان، بيجلس شهر شهرين ثلاثة وبقول لك يا زلمة في 100 واحد عايش وما ماتش ما أدخن، خليني أنا أدخن. فبترجع إنه قضية ذكر الأضرار معاه ما مشتش، مشت معاه شهر شهرين خاف من الموت، بعدين نسي الموت وشاف ناس كبرت وصارت بالثمانين وهي بتدخن ومضرهاش الدخان، قال ليش أترك الدخان؟ إذا قضية إخواني مجرد ذكر الأضرار أنا أظن إنه ينجع ربما لزاوية معينة لفئة معينة أو لمدى معين، لكن بعد ذلك يجب أن نعود إلى قضية الربط بقضايا الإيمان واليوم الآخر. يعني الإنسان الذي لن يترك الدخان أو الذي سيترك الدخان فقط لأضرار دنيوية أنا أظن أنه لن يستمر كثيرا في غالب الأحيان، ربما هناك حالة صحية قاهرة أجبرته، لكن في غالب الأحيان لن يستمر. أقول له اربط قضية ترك الدخان بالإيمان بالله واليوم الآخر، اربط قضية ترك الإباحية والجنس بقضية الإيمان بالله واليوم الآخر، ستجد أن الأمر اختلف في منظومتك، أنه أصبحت القضية عندي قضية عقدية وليست مجرد قضية أثر دنيوي أو ضرر دنيوي. تمام. الآن إخوان النبي عليه الصلاة والسلام يقول فليقل خيرا أو ليصمت. ما أهمية هذا المبدأ الأول قضية الصمت؟ دكتور ممكن أنا أوقف لأن شوية الله مشان الكاميرا أنا سألتوني إخوان عندي بعض المشاكل الآن إخوان النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ما دلالة هذا المقول فليقل خيرا أو ليصمت؟ يعني هذا سؤال الجمهور النشط، إيش يعني فليقل خيرا أو ليصمت؟ إيش تفهم أنت هذا ما هو الخلق هذا؟ بكلمة كلمتين لا يتكلم إلا ما فيه خير. جميل. تعبير آخر الحكمة، الحكمة في الكلام. طيب يعني هيك عصف ذهني سريع فليقل خيرا أو ليصمت. لا علاقة بما يعني أسلم وما لا يعني. حسنت برضو هذه لها علاقة بحديث من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعني. يعني إذا إخوان النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يعلمنا أن نزن الكلمات التي تخرج من أفواهنا. يعلمنا أن نزن الكلمات التي تخرج من أفواهنا. وهذا أمر إخواني ترى أمر شاق على الإنسان، ترى ما تفكروا الأمر سهل، اللي يقول خير أو ليصمت تفكروها سهلة؟ لا والله ما هي سهلة. من أشق الأمور على الإنسان أن يتعلم كيف يضع لسانه فيه ولا يتكلم إلا بما فيه نفع، ترى من الأمور الشاقة، لأن الإنسان إخواني بطبعه عنده شهوة الكلام، إنسان بحب يخوض في كل واجب. وأعطيكم دليل، أكبر شاهد بين وسائل التواصل الاجتماعي، هذه وسائل التواصل من لما دخلت إلى عالمنا الشرقي وهي تستنزف من أوقات الشباب ومن طاقات الشباب شيء مهول إخواني. الشباب 24 ساعة جالس على الفيس وبيتكلم، إيش يخطر بباله؟ الآن أكل، أنا الآن في مطعم كذا وكذا، الآن شرب معي كوكتيل، أنا الآن أشرب كوكتيل، أنا الآن ذهبت إلى كذا، كل شيء يحدث معاه في الحياة الحمد لله مترجم على وسائل التواصل. هذا نوع من الأمراض، أن الإنسان لا يستطيع أن يضع لسانه في فيه. طبعا أنت لما تكتب هو لك شيء، لا أنا ما حكيت عشان كتبت، لا هي نفس الفكرة، ما أنت خلاص عبرت عما في داخلك، هي قضية مش أنه اللسان تحرك ولا الإيد تحركت، هي نفس الفكرة. كثرة الكلام والخوض والتعبير عما في داخلك فيما ينفع وفيما لا ينفع، هذا ليس من شأن الإسلام، ليس من شأن الإسلام. لكن في هذه الفكرة أنه أردت أن أنبه على أنه قضية فليقل خيرا أو ليصمت قضية شاقة على الإنسان، أنا أعترف، لأنها تخالف هواه، لأنها تخالف الهوى. الإنسان بهواه وبطبعه بحب يتكلم وبحب أي مجلس يكون فيه يخوض ويذهب ويأتي ويبين. نعم ربما بعض الأشخاص انطوائيين هاي حالة يخلوها على جنب، لكن السواد الأعظم من الناس يحب أن يخوض ويحب أن يتكلم ويحب أن يظهر نفسه في كل مشهد من المشاهد، يحب أن يشارك الناس الآراء وما شابه ذلك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ولأنه مؤيد بوحي السماء يعلم هذه الشهوة ويعلم ضرر هذه الشهوة على المجتمعات، فأعطانا التوجيه إنه يا جماعة الخير الذي يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. بل في أحاديث أخرى النبي عليه الصلاة والسلام كم حذر من شهوة اللسان، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. طيب، وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. إذا في تحذير كبير من النبي عليه الصلاة والسلام من موضوع اللسان، لا تضلك تحكي، حاول أن تزن الكلمات التي تخرج من فيك في هذه الحياة الدنيا. فالإسلام باختصار يعلمنا مسؤولية الكلمة، الإسلام يعلمنا مسؤولية الكلمة. وإخواني هؤلاء الذين يطالبون بحرية سقفها السماء، وأنت أيها الإنسان عليك أن تعبر عن رأيك، وإياك أن تمنع أحد أو تجعل أحد يمنعك من التعبير عن آرائك، هذه كلها إخواني دعوات تخالف قواعد الملة وكليات الدين، لا يقبلها المنظور الإسلامي. إياك أن واحد يخدعك فيها، يقول لك أنك معك حرية تعبر سقفها السماء، مش يحكوه، احكي كما تشاء، ابدي وجهة نظرك، علق على الأحداث، شارك، إياك أنك تسكت، مش لك شخصيتك، حرية إخوان ماشي، حرية تعبير وكلام. بعض الكلمات مستلطفة في أذهان الناس ويشعر معها والله أنا عندي حرية كلام وما حدا إلا الحق يكبتني أن أعبر عن آرائي. لا إخواني، هذه الفكرة بهذا الإطلاق تخالف كليات الدين. نعم الإسلام يحترم حق الإنسان في التعبير عن آرائه، لكنه في نفس الوقت يأمرك إنك لا تتكلم ولا تعبر عن رأيك إلا إذا كان رأيك ناضج مثمر يؤثر في المجتمع، رأي سبرة الأيام والدراسة الشرعية أو الدراسة العلمية. لا يجوز أن تتكلم وأنت إنسان لم تخط في هذا الميدان وما عندك دراسة شرعية وما عندك خبرة علمية، لا يجوز لك أن تخوض في شيء إلا وقد أتقنته. هيك الإسلام بأمر، الإسلام ما بقول حرية سقف السماء لأي شخص، لا لا هذا مش صحيح. الإسلام يأمر الإنسان أن يتكلم بما يتقن وأن يسكت عما لا يتقن. شيء أنت لم تدرسه، لم تتقنه، لا تعرفه، لماذا تخوض فيه؟ دع الكلام لأصحاب التخصص، لأصحاب الخبرة، وهذا ليس فقط العلوم الشرعية. يعني إنسان لم يدرس الطب، ما له أي معرفة فيه، إذا لما تأتي مسألة طبية مين اللي بيخوض فيها؟ أهل التخصص من هذا الشيء الطبيعي. طبعا إحنا ربما هذا نطبقه في كل الأبواب، إن إخوان عفوا أهل التخصص في الطب هم اللي يتكلموا، رجاء أهل التخصص في الهندسة هم اللي يتكلموا، لما نيجي للشارع الكل بيتكلم. طب يا جماعة الخير مشي نفس القضية برضه، إنه حتى في الأمور الشرعية إنه برضه الذي أهل التخصص، طبعا مش أهل التخصص الجامعي، لا هذا سوني من أهل التخصص الجامعي، لا أؤمن به أنا. أهل التخصص العلمي، يعني الإنسان الذي سبرته الأيام وحنكته التجارب وتضلع من الكتب وعنده محفوظات وأثبت أنه جلس على أيدي أهل العلم، يعني تعب. هذه الدراسة الجامعية هذه لا تعني شيئا بالنسبة لي إخواني، لا تعني شيئا في المقياس العلمي، المقياس خاصة في العلوم الشرعية. العلوم الدنيوية أمور جيدة، لكن في العلوم الشرعية للأسف نفضنا أيدينا من هذه الجامعات، وإنما المقياس العلمي أن يجلس الطالب بين يدي العلماء يحفظ ويفهم ويحلل، ويشهد له أهل العلم الكبار أنه أصبح محنكا عالما متضلعا بمسائل الشرع حتى يؤهل للفتية. مالك بن أنس يقول أنا لم أفتي حتى شهد لي 70 من علماء المدينة أنني أهل للفتية. اليوم الواحد بفتي بمجرد أن يأخذ شهادة بكالوريوس أو شهادة دكتوراه، وهو إخواني مسألة صغيرة في الطهارة يضيع فيها ويتيه. فالقضية لما أقول أهل التخصص يعني أهل التخصص بحق المفهوم العلمي وليس بالمفهوم الدنيوي، أهل الشهادات الدنيوية. إذن أنا إيش كنت أتكلم؟ أيوة كنت أتكلم إذن عن قضية إنه لا يوجد في الإسلام حرية سقف السماء. هل هذا كلام دعوكم منه؟ هذا الوهم الذي يزرعه العلمانيون والليبراليون الذين يريدون تفكيك هذا الدين وإنه يخلوا طبعاً هذا الكلام إخواني. لما تيجي تحاكم الليبرالي والعلماني اللي يتكلم بهذه الفكرة تقول له طب أنت بترضى بالطب إنه يتكلم أي شخص؟ يقول لك لا. طب إذا الحرية سقف السماء فإيش قصدك؟ يقول لك قصدي في الدين. قصده في الدين، حرية سقف السماء يقصد بها بالأمور الدينية، إنه لي الحق أن أتكلم كما أشاء في أمور الإلهيات. يقولون أن الإله أنا بدي أتكلم برأيي، أمور اليوم الآخر أتكلم برأيي، مثلا أحداث الأمة الكبار السياسة الشرعية كل واحد يبدي رأيه. والله إخواني ما جرى الفتن وما سفكت الدماء وما وما وما وما إلا على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه بعض الناس ليس من أهل الخبرة وليس من أهل التجربة وليس من أهل السياسة الشرعية ومعرفة المقاصد المرعية تكلم في أمور الناس من دون علم، فضل وأضل وسفكت الدماء وذهب الديار وبلدان. ترى والله فليقل خيرا أو ليصمت، والله حكمة عظيمة، حكمة عظيمة تقول أمورها. يعني أنت لا تظن أنه فليقل خيرا أو ليصمت شيء على هامش الحياة، والله يا إخواني بهذه الكلمة تعصم دماء، تحفظ فروج، تحفظ أعراض، صيانة مجتمع. فليقل خيرا أو ليصمت. إذن الإسلام إخواني يعلمنا أن الكلمات التي تخرج من أفواهنا يجب أن تكون كلمات محسوبة، كلمات محسوبة. عندي معلومة أعطيها، ما عندي هذه المعلومة ما حصلتها في حياتي أسكت. ترى الأمر سهل، أنتم لاحظين الأمر مش صعب كفكرة، لكن وين الصعوبة يا شيخ؟ في التطبيق. إنه هي كفكرة والله شيء سهل، إشي بعرفه بتكلم فيه، شيء لا أعرفه أسكت عنه، الكلام سهل، لكن لما نأتي للتطبيق من الذي يطبقه فينا؟ أنا ما بدي ألوم المجتمع الخارجي، بدي ألوم نفسي وأجلد نفسي وأجلد من حولي. نجد إنه ما زالت هذه القضية تحوك في قلوبنا، إنه مش قادرين نطبقها صح، إنه في كثير من الأحيان نتكلم بكلام زائد على هامش الحياة لا معنى له. كان بإمكاننا أن نلغيه وأن نسلط هذا اللسان وهذا الفكر وهذه الجوارح على ما ينفعها. حتى فضول الكلام، يعني حتى فضول الكلام، واحد يقول لك يا شيخ أنا لا الحمد لله أمور دي ما بتكلم فيها، بس أمور المباحات بتوسع فيها. حتى فضول الكلام من المباحات عليك أن تتقلل منها قدر الإمكان، لأن الإسلام يبحث عن المسلم صاحب الإنجاز صاحب العمل الذي عمر لسانه وقلبه وفكره بذكر الله سبحانه وتعالى. خلص عندك شيء مفيد احكي فيه، ما في شيء مفيد روح اذكر الله سبحانه وتعالى، اقرأ القرآن، خلك في عباده وفي شغل مع ربك سبحانه. تكلم النبي عليه الصلاة والسلام إخواني من نظر في حاله، يجلس مع زوجته مثلا في الدار مع أزواجه، يتكلم شيء في أمور الدنيا، يتحدث مع أهله ساعة كما قال ابن عباس، بعدين خلص جاء وقت الذكر لله سبحانه وتعالى، جاء وقت قيام الليل، جاء وقت الصلوات، جاء وقت الدعوة، جاء وقت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مش معقول يجلس الإنسان 12 ساعة في اليوم في دوامة كلام فارغ كلام فارغ كلام فارغ وبعدين معطي لربه من كل يوم ونصف ساعة. هو ده مش معقول. هذا معناته أنت نظرتك للدين وعلاقتك بالله سبحانه وتعالى ما زال فيها إشكالية. النبي عليه الصلاة والسلام النظر في هدي وفي هدي أصحابه يجد أن جل الوقت وجل اليوم في طاعة الله سبحانه، ما بين ذكر وأمر بالمعروف ودعوة وإصلاح بين الناس بالمفهوم العام للذكر. يعني ليس الذكر أنك تجلس في صومعة وتبلش تمسك مسبحة وتضل قاعد، لا، الذكر مفهومه عام شامل. في الأمر بالمعروف ذكر، النهي عن المنكر ذكر، الخروج لتعليم الناس الخير ذكر، وهذا الذكر بمفهومه الشامل. أما أن تجلس على وسائل التواصل وماذا حدث معك فلان، وين رحتوا وسافرتوا ولا اجيتوا، وخلصنا جامعة لا ما خلصناش، هذا كله ليس ذكرا بالتأكيد. يعني نتفق على ذلك، ما في له أي داعي، ويخرج عن دائرة ما ينبغي للإنسان أن ينشغل به في دنيا، ويدخل في منظومة حديث إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. طبعا أنا ما بحب أشق على الناس كثيرا في هذا الجانب، خاصة في جانب الكلام المباح، لأني أنا أعرف أننا نحاول يعني أن ننقي المجتمع، لسه في مجال التنقية وليس في مجال المثالية أو الكمالية. فنقول أن بعض الناس يتوسع لهم خاصة من العوام، ما بتبلش تشدد عليه في أمور المباحات. يعني العام العام البحث ومما طالب العلم أنا بشد عليه، إنه بقول له قلل من كلامك، حاول تشتغل بما ينفعك، لكن عام بحث لربما لو صرفته عن المباحات انشغل بالحرام وبالمكروهات. فليس من الحكمة أن يشد على العوام في هذا الجانب، لكن تبقى الموعظة العامة خيرة. يعني الكلام العام إنه حتى أنتم أيها العوام مطلوب منكم أن تعمروا ألسنتكم وحياتكم بذكر الله سبحانه وتعالى. بس ما بلقت عليه، ما بلقت عليه، لا ليش تعمل هيك، ليش ما حكيت كلام فارغ على وسائل التواصل. لا، التدقيق على العوام في مثل هذه المجالات صعب، وأظنه خطأ دعوي ما في داعي له. لكن يبقى النصح العام، التذكير العام، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أما طالب العلم أو الإنسان الذي يبحث عن تزكية القلب، أو الإنسان الذي يستوحش ويقول يا شيخ والله شعر في قلبي وحشة، هذا بخاطب الخطاب الخاص، إنه أنت أين ذهب لسانك في سائر يومك؟ تعال نشوف حتى نعرف لماذا هذه الوحشة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، لماذا هذا القلب لا يتأثر حينما يذكر الله سبحانه وتعالى. نجد أنه في كثير من وقتك ومن زمنك ومن دهرك ذهب في المباحات، فأشغلك عن العلاقة بمولاك حتى قسى قلبك. ترى إخواني كثرة الكلام بما لا ينفع تقسى القلب وتبعده عن مولاه سبحانه وتعالى. يعني بعض الناس يقول لك يا شيخ أنا لما أصلي ما بشعر بالخشوع، ولما أقرأ القرآن بشعرش بالاستحضار، ولما أذكر الله قلبي ضايع تايه. أقول له أخي الكريم، وانت تعرف شو مشكلتك؟ إنه أنت 24 ساعة لسانك في أمر الدنيا بما لا ينفع، فصعب إنه قلبك يستحضر أمر الآخرة والعلاقة مع الله سبحانه وتعالى. تريد الله عز وجل، تبحث عن الله عز وجل في قلبك، عليك أن تعمر هذا القلب بذكر الله، أن يعمر هذا اللسان بما يحبه الله ويرضاه. بعد ذلك قل لي لماذا لا أجد طعم المناجاة وأنس القرب وحلاوة الذكر لله سبحانه وتعالى. يعني إخواني أي شيء له ضريبته في الحياة، ما تفكر أنه قلبك سيكون مرتبط بالله وهناك إيمانيات ودمعات وبكاء في جوف الليل وانت طوال نهارك شغال بالدنيا وبالناس وبالكلام الفارغ. هذه الأمور ما بتمشيش مع بعضها البعض، لابد يكون هذا اللسان تخفف من أمور الدنيا، تقلل من أحوالها، حتى ترتقي هذه النفس ويسمو هذا القلب لعلاقة حقيقية مع الله سبحانه وتعالى، علاقة القرب. لأن الإنسان إخواني الشيء الذي يكثره على لسانه هو الذي يعمر قلبه، وهذه يعني أظن قاعدة متفق عليها. الشيء الذي تكثر على لسانك هو الذي يعمر قلبك. يعني واحد يضل يذكر اسم واحد على لسانه، شو تفهم من هيك؟ إجت فاطمة وراحت فاطمة وجاءت سؤال وشفت فاطمة، شو تفهم من هيك؟ إنه قلبه وعقله وين؟ فاطمة، مش هيك المنطق؟ وإجت فاطمة وراحت فاطمة ونزلت فاطمة وطلعت فاطمة، معناتها العقل الباطن في فاطمة، هيك الوضع الطبيعي. طب أما إنسان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله في جميع أحواله على هذا ديدنه، إذا القلب متعلق بمن؟ إياك الفكرة. فلذلك الله عز وجل لما وصف المنافقين إيش قال؟ ولا يذكرون الله إلا قليلا. ليه؟ لأنه قلبهم مش مع الله، فشيء طبيعي أن اللسان لا يذكر الله. والشعراء يتبعهم الغاوون. فإخواني أنت بلاحظون القضية، أن الشيء الذي تكثر من ذكره واستحضاره على لسانك هو الشيء اللي عايش في قلبك، وعاد سعيد كل واحد ينقص هذا. أقرأ مثل ملكة الشعراء، قصدي إنه الاستثناء في الآيات كان وذكروا الله كثيرا. نعم. لما استثنى الشعراء ذكروا صفاتهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. وذكروا الله كثيرا. طيب إذا إخواني تفهمت الفكرة التي ندندن حولها. إذا قضية اللسان أمر أظنه أمر جوهري. اللسان هو يعبر عما في باطنك، عما في جوهرك، عما في داخلك. من كان جوهره مع الله لسانه سيكون مع الله، ومن كان جوهره بالدنيا وقلبه متعلق بملذاتها وشهواتها وأهوائها سيكون هذا اللسان عامر بالدنيا. فاعرف المعادلة، وكل إنسان منا يزن نفسه. حتى لا أطيل في هذه القضية، إيش الخلق الثاني الذي تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. الخلق الثالث، طيب ما بعض هي أفكار قريبة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ترى إخواني شيء عظيم جدا والله حينما تنظر في هذا الدين. يعني الإسلام ينظم علاقتك بزوجتك، ينظم علاقتك بأبنائك، ينظم علاقتك بوالديك، ينظم علاقتك بجارك، ينظم علاقتك حتى الجار، بفصل بين الجار القربة والجار الجنوب، ينظم علاقتك بالضيف، ينظم علاقتك بالحاكم، ينظم علاقتك بالمجتمع، ينظم كل العلاقات بالتفاصيل. يعني هذا الدين إخواني كما قلنا دين شامل. مفخرة من مفاخرنا أننا نملك دين يمتلك كل هذه القيم، كل هذه العظمة، كل هذه الفضائل. ما في شيء تركوا هذا الدين. يعني الإنسان إخواني لما يكون يهتم بقضايا الأمور، من البشر الإنسان إذا كان مهتم بقضايا الأمور تجده يتغافل ويتناسى إيش دقائقها، الأشياء الهامشية بينسى، صح؟ إنه بيقول لك فلان أصلا مشغول، يتلوموش فلان مشغول بأمور الأمة الكبرى، ما تلومه إذا يعني بعض الأمور سهى عنها من دقائق الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم مشغول بتأسيس حضارة جديدة، عم يتكلم لك عن دقائق الأمور، كيف تتصرف مع جارك وكيف تتصرف مع ضيفك. ما فيش إيش الإنسان نبي عليه الصلاة والسلام، وهذا طبعا بطبيعة أنه إيش نبي أوحى إليه من السماء. يعني النبي عليه الصلاة والسلام اللي بخوض الحروب مع كفار قريش ومعارك وطاحنة والخندق والأحزاب وقريضة والمصطلق وبدر وأحد، يجد وقت ليتكلم عن إكرام الجار وإكرام الضيف؟ نعم يجد وقت ليتكلم عن ذلك، وما بنسى، نعم ما بنسى هذه الأمور. وحف شريعة إلهية من الله سبحانه وتعالى غطت كل الجوانب، ما في جانب نسيت الشريعة. يعني أتحدى أن يأتي شخص يقول لي يا شيخ والله في جانب معين الشريعة نسيت تركز عليه. أعطيه، حاول هيك تفكر عصب ذهني، هل هناك جانب معين نسيت هذه الشريعة أن تركز عليه وأن تنبه في أي جزئية من جزئيات الحياة؟ ستجد أن الشريعة نبهت، إن لم تنبه عليه بعينه نبهت على نوعه أو جنسه، مستحيل. وهذا يدلل على اكتمال الدين وعظمة هذا الشرع الإلهي، مما يجعلنا نفتخر ونعتز بقيمنا. والله يا إخواني ما في داعي إنك تقرأ للفلاسفة ولا للليبراليين ولا للعلمانيين ولا للحداثيين، لا تظن أن هؤلاء سيزيدونك قيمة ومعرفة وقربا وحضارة، لا لا لا أخي، والله من انكب على كتاب ربه سبحانه وتعالى وعلى هدي محمد صلى الله عليه وسلم سيمتلك كل مفاتيح الخير. لأنك تتكلم إخواني عن وحي السماء، أن تتكلم عن إله أنزل شريعة متكاملة الأطراف، لا يوجد شاردة ولا واردة ولا كلام مائل داعي أو كلام غير محسوب أو هوامش أو استطراد، ما فيش لا استطراد ولا هامش ولا حاشية، الكل على النص، الكل على السطر، واضح الأمور. والشريعة لما تركز على فكرة مش مرة واحدة فقط أخي، مرتين وثلاث وأربع. يعني قضية الجار، ربما ابن رجب ذكر لنا مجموعة من الأحاديث تتعلق بالجار، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. من يا رسول الله؟ قال من لا يؤمن جاره بوائقة. في صحيح مسلم لا يدخل الجنة من لا يؤمن جاره بوائقة. قال يا رسول الله إن فلانة تصلي المكتوبة وتصوم وتتصدق لكنها تؤذي جيرانها، فقال صلى الله عليه وسلم هي في النار. مثلا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فقال اطرح متاعك في الطريق، فجعل الناس يمرون به فيلعنونه. انت شو فاهمين شو صار؟ انه جاء رجل يشكو جاره، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا رجل ايش اعمل؟ خذ اغراض بيتك واطلع في نص الشارع، كل واحد بمر عليك ليش فلان اغراضك في الشارع؟ والله جاري مأذيف، فشو الناس بتعمل؟ تلعن جاره. هيك الواقع العوامي، ايش تتوقع من العام يامل؟ هي والله جارك عمل فيك هيك الله يلعنه، هيك طبيعته. احنا مش ندعو لهذا الامر، بس انت خذ الفكره ان الناس تشتم الجار. هي شوف شوف شو عمل في جاره، خلاه يترك اواعيه يطلع برا مسكين تبهدل. فقال فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من الناس؟ قال وما لقيت منهم؟ اجى الجار الان، اجى الجار. قال يا رسول الله والله الناس بتلعني. النبي صلى الله عليه وسلم عارف من اصلح تلعنه. اول واحد اجى مين هو؟ المأذي. انه يا رسول الله جاري بايدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ متاعك واطلع. فالرجل طلع اخذ متاعه كما قلنا، فصار كل واحد يمر عليه شو مالك ليش ماخذ متاعك؟ قال جاري بايديني. الناس بتلعن الجار. هنا اجى الجار على النبي عليه الصلاه والسلام انه يا رسول الله والله الناس ما خذت لي، كل واحد بشوفني بيسب علي. فقال يلعنونني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد لعنك الله قبل الناس. طبعا كلمة كبيرة. النبي عليه الصلاة والسلام ايش بقول له؟ لعنك الله قبل ان يلعنك الناس. وهذه قضية ايش اخواني؟ لاحظوا الموضوع قديش كبر. قضية جار، قضية جار. الشريعة الإسلامية بتعطي كل هذه المفاهيم العظمى وكل هذا التأنيب والتجديد. يعني يا رسول الله انت فاضل قضية حل مشاكل الجيران. النبي عليه الصلاة والسلام ليس نقول فارغ لحل هذه المسائل، هو يرى ان من وظيفته الشرعية التي ارسله الله سبحانه وتعالى بها ان ينظر في هذه الامور، يشرع لتاريخ، يشرع لحضارة، يشرع لأمة ستبقى على هذه الارض الى قيام الساعة. فلا بد يكون كل شيء واضح، كل التفاصيل على النص كما يقولون، ما في شيء على الهامش في هذا الدين. كذلك مثلا لو نظرنا في قضية إكرام الضيف، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة، وما أنفق عليه بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يثمه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. أيما رجل أضاف قوما فأصبح الضيف محروما فإن نصره حق على كل مسلم حتى يأخذ بقراه أو بقرى ليلته. يعني تصوروا الإسلام إخواني يقول إذا أنت كنت ضيف على قرية من القرى، الصورة مش ضيف جارك، لا يعني ضيف على قرية من القرى وما عندك شيء، فدخلت على هذه القرية قلت لهم يا جماعة الخير أريد منكم القراء الضيافة، فقالوا لك ما بنعطيه. الإسلام يقول لك لك أيها الضيف أن تأخذ منهم جبرا وغصبا حقك من الضيافة. إنسان كان مسافر ونزل ضيفا على قرية من القرى فاستضافهم يا جماعة الخير أضيفوني بس هاليوم وليلة وليش أكثر من هيك، منعوك. قال الأستاذ الحلال الوطاري من أهل العلم جبرا يستطيع أن يأخذ منهم الضيافة إذا منعوها. طبعا هنا قضية مراعاة مسألة المفاسد، أنا أتكلم الآن عن أصل الحكم مش الوكرة. في واحد عامل مشكلة في معان ضد الشيء منك، لا الفكرة أخذ بس أصل الفكرة أن قضية الإسلام كيف اهتم بالضيافة لدرجة أنه أعطى حق للضيف أن يأخذ ضيافته جبرا. الإسلام إخواني ما ترك شيء والله. لا قضية إكرام الضيف وصور إكرام الضيف والجار يعني أنتم إن شاء الله أهل لذلك وتعرفونها، يعني لا أريد أن أركز على قضايا واضحة المعالم وإنما أركز على قضايا الكبرى التي تهمني في الشرح، قضية عظمة هذا الدين في التركيز على هذه الجوانب وأنه لم يترك شيئا من تفاصيلها. يعني قضية إكرام الجار والاهتمام بالجار 5 و6 و7 و8 أحاديث تتكلم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع. قضية إكرام الضيف نفس الشيء 6 و7 و8 و9 أحاديث يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفكرة، يدلل على أن هذا الدين إخواني والله جاء ليحقق سعادة الإنسان، جاء ليحقق المجتمع المثالي، المجتمع الرشيد، المجتمع الفاضل الذي يسوده الاعتقاد الحق والعبادات الحقة والقيم الحقة والفضائل الحقة، وليس مجرد المجتمع المثالي كما يريده الغرب والمدينة الفاضلة التي يعلم فيها الفارابي من دون وجود أسس ومقتضيات تقوم عليها هذه المدينة الفاضلة، مدينة الإيمان والاعتقاد الذي تستطيع أن تغرس فيه كل شيء. هي هذه الفكرة باختصار، فكرة الحديث أن ضع أرضية الإيمان بالله واليوم الآخر في قلوب المجتمع ثم اغرس في هذه القضية ما شئت، اغرس فيها الفضائل، اغرس فيها الأخلاق، اغرس فيها العبادات، اغرس فيها النصائح، ستجدها أرضية خصبة قابلة لكل أشكال الغرس. لكن مجتمع لا يوجد فيه أرضية الإيمان بالله واليوم الآخر، شو ما بدك تزرع فيه؟ أنت تزرع على السطح، أي سيل أي شيء يأتي يأخذ كل هذه الفضائل والقيم ويبدأ هذا المجتمع يأكل بعضه بعضا. ترى إخواني أحيانا الفضائل والأخلاق بعض الناس تظهر عنده في أوقات الرخاء، لكن في أوقات الشدة والحروب نسأل الله العفو والعافية تظهر الفضائل الحقيقية، هل زرعت في القلوب ولا هي باقية على القشور؟ لأنه بعض الناس وهو مرتاح ومبسوط يظهر لك الوجه الحسن وإنه كريم وإنه لكن إذا ضاقت به الأمور وصعبت الحياة تظهر الأخلاق الحقة، تظهر الأخلاق الحقة. لذلك الصحابة من نظر في حياتهم أخلاقهم الفاضلة تظهر في كل وقت وفي كل حين، وهم في وقت الشدة، في وقت المجاعة، في وقت الحروب، في وقت الصعوبات، الأخلاق كما هي ثابتة، ما بتتغير مع تغير الظروف والمناخات كما يقولون. لكن كثير من الناس لا، أخلاقه سطحية، لأن هي لم تزرع في أرضية الإيمان بالله واليوم الآخر، لا، زرعت في أرضية هشة، فهو ما دام سالما غانما في دنيا يفعل هذه الأخلاق، متى ما ابتلي بشيء في هذه الحياة ترك كل هذه القيم والأخلاق وألقاها وراء ظهره، لأن هذه القيم ليست مزروعة في الباطن وإنما هي على هامش حياته. طيب الحديث الثاني معنا اليوم، إيش هو الحديث الذي يلي يا إخواني؟ شفتم حاضرين ولا بطلنا نحضر وبطلنا نفتح كتب؟ أنا بعرف مع تقادم الدروس الواحد بطل يحضر، لكن أقل ما فيه نعرف الحديث بس الذي يلي، أنا بديش تحضير. نعم، حديث أبو هريرة أن رجلاً أتى فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أوصني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. تمام، الأسئلة الآن اسأل، عندك سؤال اسأل، نعطيك فرصة السؤال الاستريحة دقيقة. بالنسبة للحديث الأول تكلمت عن فليكن خيراً أو ليصلح، حقيقة الشيخ يعني لاحظنا بالجامعات أو في أماكن أخرى نوجد بعض طلاب العلم عنده انعزال سلبي من فهم هذا الحديث. نعم. كيف بدنا نميز بين هذا الحديث والانعزال على المجتمع بقضية انه ما نتكلم غير يعني بالوقت المناسب؟ شوف اخي الكريم، انا ساكون متزن معك في الطرح. احيانا اقول طالب العلم المبتدئ الذي يريد ان يكون شيء للأمة، شيء جيد في بداية طلبه للعلم أن يكون عنده نوع من الانعزال. طالب العلم المبتدئ اللي هو لساته بده يحصل المعلومات ما عندهش قدرة يعطي، لأنه يقول لك أنا يا عمي لساتني بدي أحصل شوية معلومات قبل ما أبلش أعطي، لأنه إخواني في قضية إنه خاصة في جامعاتنا هنا إنه الطالب من أول سنة في الجامعة وهو عم بدور في الجامعة مع كل الأنشطة ومع كل التيارات ومع كل الأفكار. طب أخي الكريم أنت صبر، يعني انت داخل الجامعه الاصل انك داخل تطلب العلم، صح؟ داخل بدك تحصل حتى تستطيع انك تعطي في المستقبل، ما هو انت بدك تاخذ مشان تعطي، هيك المنطق، لابد تاخذ حتى تعطي. اذا ما بيصير من اول سنه في الجامعه وانت داير مع كل التيارات والافكار والانشطه وما في نشاط الا اخونا حاضر، معناته انت مش عم تاخذ، انت لا تاخذ، انت بتعطي قاعد وانت لن تاخذ بعد، وهذا سيشكل لي خطر. انت بما انه انت ما اخذ، اذا ما قيمه ما تعطيه؟ انا اخشى مما تعطيه انه يكون في انحراف، انه يكون في ضلال، انه يكون في افكار خاطئه، والسبب انه كل كلامك اللي بتحكيه لم يصبر، لم يختبر. اخونا ما جلس على كتب العلماء وما تفطن لما كتبه اهل العلم وما سمع الفتاوى و لم تعركه كتب العلم ولم يعركها، لم يسهر عليها ولم تسهر عليه، ما حفظ ما تفهم قبل ما يتصدر للناس، فأخونا عم بيسبب لنا مشاكل. وهذا إخوانا أنا بجدها في كل البيئات الدعوية للأسف، الجامعات، إنه الكلام اللي يصدر خاطئ. طب يا شيخ ما هو مش لازم يقوى واحد يؤمر بالمعروف ينهى عن المنكر، إنه إحنا لازم نكون في الجامعة دعاء؟ هسه أخي الكريم، دعاء إنك تدعو لواحد للصلاة أو الأمور السهلة الواضحة المعلومة من الدين بالضرورة ما عندي مشكلة فيها، وهذه لها طبقتها. يعني أنا أقول طلبة العلم الذين يرجى لهم في المستقبل أن يكونوا علماء، خليهم يأخذوا فترة من الانعزال شوي عن الناس في تفهم المسائل، في التفكر بها، مش الانعزال السلبي التام، يعني أنا أحاول أن أوصل الفكرة لكم وتفهموها بقدرها، إنه لازم يأخذ فترة من الراحة في قراءة الكتب والمصنفات والفهم والحفظ مع مراقبة متزنة للمجتمع وما الذي يحدث في الحياة، لأنه برضه مجرد القراءة والحفظ من دون نظرة للمجتمع كيف يحيا تنتج لي برضه شخصيا مشكلة، مش عارف يطبق اللي بقرأه على واقعه. أنا بقول هي قضية تحتاج إلى نوع من سياسة النفس والالتزام، إنه في بداية طلبك للعلم خذ فترة من الانعزال وأغلق عليك باب غرفتك وإقرأ وتفهم واحفظ وادرس، وخلي أحيانا العمل الدعوي في الجامعات لمن ليس بطالب علم. يعني في إخواني ما مش شغلتهم يطلب العلم، شغلتهم إنه يدعو الناس للأشياء الصلاة والفضائل. خلي هاي الطبقة هي التي تشتغل بطلاب الجامعات أو بالمجتمع، وأنت يا طالب العلم سكر على نفسك واجلس لك سنة وسنتين وثلاثة وأربعة وخمسة، انظر للمجتمع نظرة متزنة. طبعا أعطي درس هيك موعظة عامة في مجلس ما في مشكلة، كلام عام هون ما عندي مشكلة، لكن ما بدي أنا كل طالب علم أول سنة في الجامعة يحرق وقته، ما بدي، لأنه الأمة سئمت أخي. هيك أنت شايف واقع الجامعات، الأمة سئمت، طالب يدخل الجامعة يلا على التيارات الإسلامية على الحرق، الثاني على الحرق. طب يا جماعة الخير خليه يهدى، خليه يتعلم، أعطوه فرصة يقرأ الكتب. إخواني أنا بتعامل مع طلاب جامعات صاروا دكاترة الآن، والله ما بحفظ، مش حافظ 40 النووية، لا يحفظ 50 حديثا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودكتور جامعة وبحط لك بكرة البورد العريض قدامه، طب مش حافظ 50 حديث من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، مش حافظ القرآن، مش حافظ القرآن يا جماعة الخير، وبقول لك إنه أنا عالم وأنا حقي إنه أفتي. إخواني طبعا بقول لك يا شيخ ليس من شرط العالم أن يكون حافظا، إخواني هذا كلام تنظيري، لكن علماء الأمة الكبار لا يعرف عالم لا يحفظ القرآن، لا يعرف. وقيل إن ابن أبي شيبة أو ابن خزيمة أحدهم نسيته كان لا يحفظ القرآن، فسجلت هذه في تأسيرته، قالوا ولم يؤخذ عليه إلا أنه لم يكن حافظا لكتاب الله. يعني شايفين شو تسجل عليه، إنه قاعد بيتكلم في وهو بعد لم يحفظ كلام الله. طبعا الله أعلم حفظ بعدين ما حفظ، الله أعلم، بس يا إخوان لا حفظ قرآن ولا حفظ سنة ولا تضلع من كلام العلماء ولا حفظ لكلام الأكابر الأقدمين، وبعدين ولا ينظر فيها. يعني أغلب طلابنا كمان اليوم للأسف إخواني داير على الكتب المعاصرة يقرأ فيها، وبقول لك إنه أنا بدي أصير عالم، مستحيل تصير عالم من الكتب المعاصرة إذا ما رجعت إلى كلام الأكابر، إلى كلام الأفذاذ العلماء، إلى الكلام المتقن، إلى كتب التراث، تحللها تفككها تسمعها، لا يمكن أن تكون عالما. فهذه الفكرة أخي، إنه أنت عمن عن أي نوع أنت تتكلم؟ هذا هو السؤال. أتكلم يعني حتى يعني أي شخص متزن بشكل عام حتى لا ندع الكلام للآخرين، يعني الساحة فارغة. أنا قلت لك أخي ما هو أحيانا بعض الناس معي الفكرة بحد ذاتها بتجره لشكل خطأ، إنه أنا ما بديش أخلي الساحة فاضية، معناها أنا أتصدى وبكون أنا لساتني مش مؤهل، بجيب العيد. شو اللي بصير؟ إنه هو أخونا خلص عنده فكرة إنه ما بدي أخلي الساحة فاضية، ممتاز. طب إيش الحل؟ إن أنا أتصدر. لا، ما هو إنه الساحة فاضية مش معناها إن أنت تتصدر، أنت بدك تروح تتعلم تصير عالم حتى تأتي لتملأ الفراغ بحق. أما إنك تملأ الفراغ بكوب خاطئ، أنت عم بتزيد للمشكلة مش عم بتحلها، صح ولا لا؟ يعني لما يأتي شخص غير مؤهل ويضع نفسه ويصدر نفسه للناس، هو إيش بيعمل قاعد الآن؟ هو يملأ الفراغ أو يملأ الكوب بشيء خاطئ. لا يا عم، عقولة الأخ خلي الكوب فاضي لحتى يأتي الشخص المؤهل اللي يملأ هذا الكوب، فأنت وجودك في هذا الكوب لن يصنع شيئا. لكن كما قلت لك هي القضية أحيانا بعض الفتوى، يعني هي كلام عام، لكن قضايا الأعيان أنا لا أتكلم فيها الآن، ممكن في حالة معينة لا أنا أضطر أني أدعو شخص معين وأترك غرفتي اللي بطلب فيها العلم من أنه في واحد على شفير يدخل جهنم بدي أروح أدعوه، لا هذه قضية زي ما قلت لك خليها على الجانب. أنا أتكلم عن تأسيس منهجي، أنه طالب العلم الذي يرجى له الخير في أمته في المستقبل، هذا نعم لا يدعك نفسه مع الطوائف والجماعات والتيارات الجامعة، لا، هذا يجلس يحفظ يتعلم يدرس حتى يكون شيء في المستقبل، لأنه مللنا إخواني من هؤلاء الضعاف الذين تخرجهم الجامعات، والله شيء ممل أصبح، شيء نكد، لا تكاد تجد شخص يتكلم بكلام موزون يخرج من مشكات أهل العلم، لا تجد بالكاد. فنحن نريد أن نصنع العلماء، لو حطينا شيخ 5-7 في الغرفة في مشكلة؟ طب ما هو في 500 واحد ممكن يشتغل في الدعوة ويقيم الأنشطة والمهرجانات الإنشادية وخذ اللي بدك إياه، موجودين هاد خاهم، ما رح يخلصوا هذول. لكن إحنا الخالص عندنا 7-8 اللي بدنا إياهم يصيروا علماء، هذا الخالصين مش قادرين نحط 7 في الغرفة. وإذا خالصين يصدق ما فيه ولا خالصين لا لا مش موجودين أنا مش خالصين. ومشكلتنا إخواني يعني هذه أدابا أنا أقولها، مشكلتنا إذا وجدنا شخص مفوه متكلم وذكي خلوهاش في الغرفة، طلعوه بسرعة، خليه يتصدر على رأس الجماعة الفلانية يتكلم، ما في عندنا ناس. مشكين هذا الشاب بيجي متحمس، يلا خليني بما أنه الجماعة صدروني إذا أنا الآن أهل للتصدير، وبيحرق نفسه المسكين وبيضيع عمره وهو لا يفعل شيئا، يظن نفسه أنه على ثغر عظيم. هو أنت مشكلتنا إخوان الخطابات الدعوية العاطفية، أنت على ثغر عظيم فلا يؤتين من قبلك. طب استنى شوي، أنا لسه ما وصلتش على الثغر، بس أنا بتعلم. بس اتعلم واسيل عالم بسيل على الثغر. اما تحطني على الثغر وانا لسه مش قد الثغر ما باكل هواء عقولتهم. كل رصاص بيجي فيي وبيجي في امتي وانا مش قد هذا المكان ما زلت بعد. فاخواني اظن الخطاب الدعوي يجب ان يرتقي وان يعي باحتياجات الامه ومتطلباتها. الامه اليوم تبحث عن علماء يقودون المسير، هذا الواقع. الامه اليوم اولى اولوياتها صناعه العالم الرباني، وصناعة العالم الرباني لها شروط ومقتضيات. من أهمها أنه أخونا اللي بدنا نخليه عالم يجب أن يجلس في بيته ويتعلم ويقرأ ويحفظ مش سنة وسنتين، 10 و15 و20. فكروا صناعة العالم سهلة يا أخوان؟ والله ليس سهلة. أحمد بن حنبل ولا غيرهم بتفكرون طلعوا بيوم يومين ولا أخذوا 4 سنوات جامعة وشهادة جامعية وقالوا يا مدير الجامعة ومشى حال أحمد بن حنبل؟ أحمد بن حنبل 30 سنة وهو على البطوف في بلدان العالم الإسلامي عم بجمع الفقه والحديث والعقيدة، وهو 30 سنة وهو يصنع نفسه ليكون عالما. ما تزوج إلا على 40 أحمد بن حنبل. وإحنا اليوم طالبنا وأخونا الجامعي 4 سنوات أصبح على ثغر الأمة الأكبر، وأصبح العالم، العالم الذي لا يشق له غبار وما حدا يناقشني. ترى أنا متخصص الشريعة. أخي الكريم ترى أنت مسكين وخدعوك فقالوا لك إنك متخصص الشريعة وأنت ما زلت لا تحفظ شيئا ولا تفقه شيئا ولا تتعلم شيء بحق. فأنا أخواني هذه الفكرة التي أقولها، علينا أن نفرق بين الشباب الدعوي العامي اللي هو مش طالب علم أسميه أنا، إخواننا دعويين حبايبنا بيحبوا هيك يطلبوا برامج دعوية، هذول الله يقويهم أنا معهم، يذهبوا يطوفوا بالجامعات يدعو الله سبحانه وتعالى. لكن طالب العلم الذي يرجى له الخير لا، لا تستعجل، لا تستعجل، هناك من يسد مكانك في هذا الثغر إلى أن تصبح عالما. إحنا مشايخ راح علينا حديث ثاني. نعم تفضل دكتور. بارك الله فيك. دكتور بس أخي تكلمنا عن من لا يسد له أن يتكلم بما لا ينفع. نعم. فالأولى له أن يصمت. أيضا لو نبه على أنه أن لا نسمع لمن له غير متخصص. يعني مو فقط الذي أخذ بكالوريوس الشريعة لا يصدر الكلام. نعم. فتخيل مهندس زي شحرور ولا زي كياري، مهندسين هذول ليس اختصاصه شريعة أصلا، ويتكلم بما لا يعني يهرف بما لا يعرف. نعم. ويعني طبعا بخبث. نعم. المقصود هو هيبي. لا نسمع لهؤلاء. يعني أنا دكتور ما عندي مشكلة إنه يكون مهندس بفهم الشريعة، أنا ما عندي مشكلة. لكن يدخل الشرع أحسنت. يعني أنا مشكلتي مش إنه مهندس طلع إنه كياري ولا غير مهندس أو إنه فلان طبيب، أنا مش هاي مشكلتي. أنا مشكلتي أنه يتكلم بما لا يعرف. يعني ممكن شخص درس له 5 سنين هندسة وبعدين راح تخصص في الشرع وعنده قراءات شرعية بتفوق كل دكاترة الجامعة، ممكن وربنا فتح عليه. أنا لا أحد يحصل رحمة الله وكرمه في العلم. لكن أنا مشكلتي زي ما حكى الدكتور أنه يتكلم بما لا يعرف، يعني بهواه، بعقل، بعقل أجوف من دون قراءة حقيقية لكلام العلماء الجهابذة. مثل هذا الشخص حتى لو كان دكتور شريعة لا تسمع له، مش بس مهندس، لو كان دكتور شريعة وهو غير قارئ غير متعلم واضح من كلامه، يعني كما يقول الشيء بيبين من عنوانه، واضح أنه أخونا بتكلم من أجل أن يتكلم، ما في قاعدة علمية يبني عليها، ما في استحضار لكلام العلماء، ما في كلام متزن، وإنما هذا الكلام كلام مأجور، كلام مشترى بمال. هذا لا تنظر إليه يا أخي وأغلق دونه الأبواب. طيب الحديث الثاني، حديث أبو هريرة أن رجلا قال يا رسول الله أوصني، فإيش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا تغضب. شوف الحديث ما أسفله، لكن والله إنه عظيم ومن جوامع الأخلاق. إخواني علماء السلوك الإسلامي يقولون إن كل إنسان الله عز وجل وضع فيه قوتين، وضع الله عز وجل فيه قوتين، كل إنسان قوة شهوانية وقوة غضبية. أي إنسان على هذه الأرض الله عز وجل وضع فيه قوتين، قوة تسمى القوة إيش؟ الشهوانية. طبعا الشهوانية هنا ما تحصل واشته في شهوة معينة، الشهوة هنا الرغبة للشيء، الهوى، قوة شهوانية، وقوة أخرى مقابلها القوة إيش؟ الغضبية. الآن هذه القوة لا يمكن للإنسان أن يقتلعها من داخله، لا يمكن، بل أصلا الإسلام لم يأتي ولم يطلب من أفراده أن يقتلعوا هذه القوة من داخلهم أبدا. طبعا من يظن أن الإسلام يأمرك أن تقطع الشهوة وأن تقطع الغضب هذا ما فهم الإسلام، لا يمكن أن تفعل ذلك. يعني كما يقولون في أصول الفقه الشريعة لا تكلف ما لا يطاق، ومما لا يطاق أن تنزع من نفسك القوة الشهوانية والقوة الغضبية. لماذا لا يمكن نزعها إخواني؟ مجبولة سنتا، هذا شيء جبلت عليه النفس وهي محل البلاء. يعني محل البلاء لماذا نحن كيف يبتلينا الله سبحانه وتعالى من خلال هاتين القوتين، القوة الشهوانية والقوة الغضبية، هي محل البلاء في حياتنا، هي محل البلاء في حياتنا. لذلك نقول كل إنسان وضعت فيه هاتان القوتان وجبل عليهما ولا يطلب منه أن ينزعهما، لأنهما أصلا محل البلاء ومناط التكليف على الأفراد. طيب الآن إخواني، طب إيش المطلوب منك تجاه القوة الشهوانية والقوة الغضبية؟ نقول الله سبحانه وتعالى وضع فيك هاتين القوتين وأراد أن ينظر كيف ستوجههما، كيف ستضبطهما، كيف ستهذبهما. بالتالي الحالة الأولى أن هناك إنسان سيجعل أو يستطيع أن يجعل القوة الشهوانية والقوة الغضبية هي منبع للخير في حياته. القوة الشهوانية والغضبية، نعم، هذا النوع الأول من بني آدم الذي يجعل القوة الشهوانية والقوة الغضبية منبع للخير، لأن مصدر الخير والصلاح والأفعال الخيرة ترى إخواني في حياتنا ترى هي من القوة الشهوانية والقوة الغضبية. كيف يا شيخ؟ إخواني مثلا نبدأ بالقوة الشهوانية. القوة الشهوانية إذا استطعت توجهها للخير هي التي تجعلك تطلب العلم، العلم رغبة، والشهوة هنا ليست بمعنى المحصول كما قلنا، الشهوة هي رغبة النفس، هوى النفس. فإذا استطعت أن تجعل القوة الشهوانية تتوجه إلى طلب العلم والمعارف أو تحقيق الإنجازات والاختراعات وكسب العلوم أو إلى أشياء نافعة اجتماعية ضمن بيئتك، إلى أي جانب من جوانب الخير استطعت توجه رغبة النفس وشهوتها وهواها، أصبحت هذه الشهوة هي مصدر وإشعاع للخير والصلاح. كذلك القوة الغضبية، القوة الغضبية إذا استطعت توجه قوتك الغضبية إلى أن تغضب من أجل محارم هذا الدين حينما تنتهك، ولتدافع عن هذا الدين ولتحمي حياضه، أصبحت هذه القوة الغضبية إشعاع للخير. أنت يعني الإنسان لماذا يغضب حينما تنتهك محارم الدين؟ إنه في قوة غضبية في داخله يثور من أجلها. حينما أن الذين يجاهدون في سبيل الله ويحمون البلاد والعباد، وهذه قوة غضبية هي التي خلته يقوم بمثل هذه البطولات، أليس كذلك؟ فالقوة الشهوانية والقوة الغضبية المطلوب منك أيها الإنسان أن توجهها لتكون منبعا للخير في حياتك. فجعل شهوتك ورغبتك في طلب العلم، في كسب المعارف، في الأشياء النافعة، في تحصيل العلوم، في الإنجازات، في في في وقل ما تشاء، هذا توظيف القوة الشهوانية. واجعل قوتك الغضبية في الغضب لهذا الدين حينما تنتهك حرمات، الغضب من أجل نصرة المستضعفين، نصرة المظلومين، هذا توجيه للقوة الغضبية. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام متى كان يغضب إخواني؟ انظروا توجيه القوة الغضبية، متى كان يغضب؟ حينما تنتهك حرمات. إذن في قوة غضبية عليه الصلاة والسلام، لكن متى كانت تظهر؟ أين توجه؟ كيف يظهر إشعاعها؟ عندما تنتهك حرمات الله. لكن أنس بن مالك 10 سنين يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، عمر النبي عليه الصلاة والسلام ضربوا كف ولا قالوا ليش ما فعل كذا، أو وين اليوم ما جبتش الأكل والطعام، عمره عمل عليه؟ لا، قال أنس خدمته 10 سنوات ما قال لي مرة لشيء لم أفعله، لماذا لم تفعله؟ ليه؟ وين قوت الغضبية راحت؟ إحنا إخواني واحد فينا بيغضب في اليوم 100 مرة على كاسة شاي ما حطش، على أكل اتأخر، على واختبار ودستاد، نغضب 30 و40 و50 مرة. قوتنا الغضبية مستهلكة فيما لا ينفع، والنبي صلى الله عليه وسلم قوة الغضبية كانت مستهلكة في الشيء النافع. هذا الفرق، لاحظين وين الفرق؟ إذن القوة الغضبية ليس المطلوب منك أن تقتلعها، وإنما المطلوب منك أن توجهها. كذلك القوة الشهوانية ليس المطلوب منك أن تقتلعها، وإنما المطلوب منك أن توجهها. شوفوا مثلا النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول لصحابة الكرام وفي بضع أحدكم صدقة، حتى على هذا المستوى، على أقل المستويات نسميه مثلا وفي بضع أحدكم صدقة، الصحابة تعجب، يا رسول الله يعني أيأتي أحدنا شهوته قوة الشهوانية ويكون له فيها أجر؟ قال نعم، لأن قال إذا وضعها في الحرام كان عليه وزر. يعني إذا وجهت قوتك الشهوانية في أبواب محرمة عليك وزر وآثام. بالتالي من سيوجه قوة الشهوانية لإنشاء أسرة مسلمة والإعفاف امرأة مسلمة والإنتاج أبناء مسلمين، أنت حينما تفرق قوتك الشهوانية في هذا الاتجاه سيكون لك أجر. انظر النبي صلى الله عليه وسلم كيف أعود أقول يربي على قضية الأجر والثواب والارتباط باليوم الآخر، وهذه القضية التي تتكرر دائما في خطاباتي لأبي وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. في المقابل إخواني يعني إذن هذا الحالة الأولى أنه الإنسان يوجه قوته الشهوانية وقوته الغضبية لأن تكون منبعا للخير والأشياء النافعة في حياته. في المقابل هناك أشخاص بالعكس وجه قوة الشهوانية وقوة الغضبية لتكون مصدر للمعاصي والذنوب وإشعاع شر في حياته وفي حياة المجتمع. وهنا يعجبني كلام ابن القيم رحمة الله عليه نقلته بعروفه لأبين أن الإنسان قوة الشهوانية وقوة الغضبية إذا لم توجه إلى الشيء النافع ستكون هي مصدر المعاصي والذنوب والآفات في حياتك. يعني أي معصية أنت تفعلها في حياتك ترى هي إما من قوة شهوانية أو قوة غضبية. أي معصية عم تفعلها في حياتك دون الشرك نقول مثلا هي إما من معصية شهوانية أو من قوة شهوانية أو من قوة غضبية. انظر إيش يقول ابن القيم، يقول رحمة الله عليه: أصول المعاصي كلها كبارها وصغارها ثلاثة. أصول المعاصي كبارها وصغارها يقول ثلاثة. قال أولا تعلق القلب بغير الله، هذا أول إشي وضعه. قال ثانيا طاعة القوة الشهوانية. ثالثا قال طاعة القوة الغضبية. أصول المعاصي يعني منبع الشر في حياة الناس من واحد من هذه الثلاثة، إما تعلق القلب بغير الله، وإما من القوة الشهوانية أن تطيعها طبعا طاعة جائرة، وإما من طاعة القوة الغضبية. قال وهي يعني ماذا ستولد؟ قال وهي الشرك والظلم والفواحش. فالشرك ناتج من تعلق القلب بغير الله، والظلم ناتج من إيش؟ قوة شهوانية. من الله قوة غضبية، والفواحش من القوة الشهوانية. قال ما زال الكلام لابن القيم: فغاية تعلق القلب بغير الله أن يوصلك للشرك، وغاية طاعة القوة الغضبية قال القتل، وغاية طاعة القوة الشهوانية إيش؟ الزنا. أحسن. يعني إخواني لو نظرنا هيك بس نظرة سريعة، كل المعاصي اللي بنفعلها في حياتنا مثلا إطلاق البصر للمحرمات هو نتيجة قوة شهوانية، النظر إلى ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى قوة شهوانية، الربا وأكل أموال الناس وحب الأكل هي قوة شهوانية. إيش عندنا كمان؟ الغيبة والنميمة، حب الكلام وشهوة الكلام والشهوة تعم. طيب الاعتداء على الناس غضبية، ظلم الناس غضبية، السب الشتم المنازعات الخصومات غضبية، حتى يصل بك الغضب كما قال ابن القيم إلى أن تسفك الدماء إلى القتل. فإذا فعلا حاول هيك تتخيل أي معصية بتفعلها ستجد أنها تتصنف إما قوة غضبية أو قوة شهوانية. فإذا القوة الغضبية والقوة الشهوانية هي محل البلاء ومحط البلاء في هذا الإنسان. إما أن يستطيع توجيه هذه الطاقة إلى أشياء إيجابية نافعة، وإما أن يوجه هذه الطاقة إلى أشياء سيئة ضارة. لهيك الحياة تقوم في هذا الكائن الحي. لذلك أن يعجبني ابن القيم في نص ربما لم أقوله ويبين خطأ بعض الدعاء أو بعض أصحاب الخطابات الدعوية الذين يطالبون الناس أن يتركوا الشهوات وأن يكبتوها وأن يقفلوا عليها، أو يطالبونهم بترك الغضب وترك الانفعالات، وكلهم هذه خطابات خاطئة. أنت لا يمكن أن تطالب الإنسان بترك الانفعالات، لا يمكن أن تطالب الإنسان بأن يغلق باب الشهوات. الخطاب الدعوي الصحيح ما هو إخواني؟ توجيه الشهوات والغضب، هذا هو. أنه علم كيف يوجه الشهوة للشيء النافع. فالإسلام ما حكى أغلقوا مثلا عفوا شهوة الفرد وسكروا عليها الباب، لا ما يجي هيك، قال روح انكح. يعني أعطاك المسار الذي يجب أن تتجه إليه. ويا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج وانكح الودود الولود. تجد الإسلام خطاباته لحتى لما جاء عثمان بن مضعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أريد أن أختصي حتى أتفرغ للعبادة. شوف على النبي صلى الله عليه وسلم قال ممتاز، هذا رجل بده يكبر قوة الشهوانية، الله يعطيك العافية يلا روح. هيك قال له، قال له لا، قال لا تفعل ذلك. إحنا ما ليس دي الرهبانية، إنسان يفعل هذه الأمور يقضي على قوته الداخلية الشهوانية ويجلس في صومعته. بدك تروح تضل مثلك مثل الناس، اعبد الله سبحانه وتعالى ووظف هذه القوة وهذه الطاقة في الأشياء النافعة. روح انكح وجيب أولاد وكون أسرة، خلي قوتك هذه في الجانب الخير. إنه إخواني تخيلوا إنه ما في قوة عفوا شهوانية في الإنسان، هل ستقوم أسر؟ هل سيقوم مجتمع؟ ترى هي يعني لذلك هي القوة الشهوانية ما تضر إنها نقمة، هي في جانب نعمة وفي جانب نقمة، إذا وظفتها لباب الخير ستكون نعمة عظيمة، وإذا استخدمتها في الشر ستكون نعمة عظيمة. كذلك القوة الغضبية ترى هي مهمة جدا، الإنسان كيف يدافع عن عرضه وعن شرفه وعن أبنائه وعن وطنه وعن دينه لولا وجود القوة الغضبية؟ تخيلوا أن هذه القوة مش موجودة فينا، هل سيدافع الإنسان عن وطنه؟ هل سيدافع الإنسان عن حريمه وعن شرفه وعن... لاحظوا إذا القوة الغضبية مهمة، لا تفكر أن القوة الغضبية شيء سلبي، هي شيء أودعه الله عز وجل فيك، يمكن أن تستخدمه بصورة إيجابية فيثمر كل خير في حياتك، ويمكن تستخدمه بصورة سلبية فيكون ذلك سبب في ماذا؟ في تدمير حياتك. هذه الفكرة باختصار. الآن إخواني، جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث، قال يا رسول الله أوصني. فالنبي عليه الصلاة والسلام إيش قال له؟ إيه قال له لا تغضب. أبي شخص لك ساعتين قلنا إنه هاي القوة الغضبية ما نقدرش ننهيها، وإنما المطلوب منا أن نوجهها. طب كيف النبي عليه الصلاة والسلام عم بقول لهذا الرجل لا تغضب؟ يعني هل النبي عليه الصلاة والسلام يا شيخ بقول له عليك أن تنهي القوة الغضبية من حياتك؟ إيش رأيكم؟ هاي قال لا تغضب، نهاه عن الغضب، نهاه عن القوة الغضبية. تفضل. تبعيات الغضب. يعني الحديث يعني ليس على ظاهره، هيك بتحكي انت، هيك الشيخ بيحكي، الحديث ليس على ظاهره، بدنا شوي نتأول. شو رايك؟ يمكن نهى عن غضب غير موجه، مغضب موجه انه يغضب عليك. صراحة هذا يعني هذا احد الاحتمالات التي ذكرها البعض، وان لم يكن الاحتمال الاشهر. يعني نهى ان يكون غضبه فيما لا ينفع، توجيه الغضب. لكن المشهور في كلام أهل العلم في هذا الحديث، وكما قال الأخ، أن الحديث ليس على ظاهره، إنه مش المراد أنه ينهاه عن ذات الغضب، عن ذات القوة الغضبية، إنه اعدم للقوة الغضبية من نفسك، لا لا، لأنه هذا لا يمكن، لا يمكن. الإنسان إخواني، إنسان بطبيعته بيغضب، إذا شاب شيء لا يعجبه مش هكذا نسميه بزعل، صح ولا لا؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا أراد من هذا الرجل؟ لا تغضب، أي النهي عن تبعات وآثار الغضب، يعني لا تظهر آثار الغضب وتبعاته على جوارحك. لابد أن نتأول هذا الحديث ونفهمه بهذه الصورة، لأنه نفس الغضب لا يمكن أن يقتلع الإنسان من داخله، لأنه شعور انفعالي، لا أستطيع أن أتحكم بالانفعاليات الداخلية. يعني كيف أقول لك لا تفرح مثلا؟ تقدر تقول لي يا شيخ كيف أفرح؟ يعني إذا شفت شيء يسرني بدي أفرح. تقدر واحد فيكم يقتلع شعور الفرح من داخله؟ ما بتقدر، هذا شيء جملت عليه. كذلك لا تستطيع أن تقتلع شعور الغضب من داخلك حينما ترى موقف يستفزك، لابد أن تغضب. لكن الغضب ابتداء هو شعور داخلي، فالنهي هنا ليس إذن عن ذات الغضب كشعور انفعالي، وإنما النهي هنا عن آثار الغضب وتبعاته. يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يقول له إذا غضبت لا تظهر آثار الغضب. إيش آثار الغضب؟ السب والشتم والضرب وعبوس الوجه وبديش أحكي مع حدا وما حداش يقرب مني هالسلام وأنا الآن مولع معاي. هذه كلها التصرفات اللي بفعلها الواحد فينا لما يغضب، هذه دعك منها أيها الرجل. هذه حقيقة النصيحة التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجهها لهذا الرجل. أحا. في سؤال دكتور زعفان اللي قال لي رفع صوت إيش البغض؟ شو؟ يعني مثلا هل مثلا في مواقف تمر عليك يعني تبطل انت تشوف نسميها رفع سقف المعقولات، يعني انك دائما ترفع سقف المعقول حتى تعيد نفسك بمناعه نفسيه اعلى. نعم. فتتوقع مثلا تتوقع جهاله الناس، تتوقع زحمه المرور، تتوقع كذا حتى يكون الغضب يعني صعب. يعني هو يعني ما تهذيب باب الغضب قصدي. تهذيب باب الغضب، ولربما حكيت لك هي الفكره اللي اشار اليها الاخ قبل قليل، انه قضيه توجيه الغضب لاشياء اخرى. يعني خلص تخلي هاي الأمور مش مكان للغضب، تخلي هاي الأمور مش مكان للغضب. لكن أخي الكريم هو بشكل عام هذا خطاب شوي بسميه أنا شوي سامي، يعني شوي عالي لطبقة عالية من الناس، لكن لما تيجي للعوام ربما شوي من الصعب أن أبدأ معهم بهذا الخطاب، إنه يا جماعة الخير لا تزعلوا من كذا ولا تزعلوا من أزمات المرور، وهو بحس حالي بحكي فراغ يعني أول ما يطلع الشاب أجي سرسب على الناس ولا شفلان. فأنا خطابي مع عامة الناس، وهذا خطاب النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كثير من خطاباته كما قلنا للعموم، ليه؟ العموم هو يشرع للأمة. فبيركز على القضية اللي بتكون مشتركة بين الجميع، إنه يا جماعة الخير إذا بكم تغضبوا حاولوا إنكم تقضوا أو تكبتوا آثار الغضب وتبعاته في حياتكم. خلص خلي الغضب في قلبك، حاول قدر الإمكان أن تكتم غيظك وأن تجعل هذا الغيظ لا يظهر على جوارحك بسب أو شتم أو سخط أو يد أو ضرب أو ما شابه ذلك من التبعات. حتى قال البعض إنه النبي عليه الصلاة والسلام إنما قال هذه النصيحة لهذا الرجل بحد ذاته لأن هذا الرجل كان من طبعه أنه كثير الغضب. هذا التوجيه صحيح. يعني هذا ذكر بعض أهل العلم في رواية أخرى أنه عاوده كل شوي أوصني، حتى في رواية قال يا رسول الله مرني بأمر ولا تكثر علي، حتى طريقته كانت لأنك عندما تريد أحاديث أخرى أوصني واحد قال له أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي واحد قال هذا قال له لا تغضب. لما نجمع الرواية مع روايات أخرى يظهر أن الرسول قرأ فيه أنه غضوب وبالتالي كانت لا تغضب له لها هي المناسبة. يعني أحيانا النبي عليه الصلاة والسلام يعطي كل إنسان إخواني ما يناسبه من النصائح والتوجيهات، بس طبعا هاي نصيحة مش أمه، هي صح ابتداء أتت لهذا الرجل لكنها أيضا للأمة من بعده. فالنبي عليه الصلاة والسلام راعى هذا الرجل ورآه غضوبا كما ذكر بعض أهل العلم، فقال أفضل نصيحة بعطيها لهذا الرجل إن أقول له لا تغضب. والمراد ليس النهي كما قلنا عن ذات الغضب كالفعال، وإنما المراد النهي عن ظهور آثار وتبعات الغضب في الحياة. والنبي عليه الصلاة والسلام ترى إخواني وجهنا كثيرا كيف نتصرف عندما يأتي انفعال الغضب في المكان غير المناسب. إذا أتى انفعال الغضب، إذا غضبت لحرمة الله سبحانه فظهر انفعالك إنك تنكر المنكر، لا هذا أثر مطلوب. إذا رأيت حرمة لله تنتهك، فغضبت وظهر أثر هذا الغضب بأنك مسكت الرجل الذي يفعل المنكر قلت له تعال فلان إيش اللي بتعمله، وأظهرت أن الغضب على حرمة الله، لا هذا الأثر وهذه التبعة مطلوبة. وإنما الغضب الذي لا نريد أن تظهر آثاره وتبعاته هو الغضب المذموم الذي لا يكون لشيء يستحق، هذا الغضب هو الذي لا نريد أن تظهر تبعاته وآثاره عليه. يعني واحد زعل من زوجته، إحنا مشكلتنا مش معك، واحد غضب من زوجته شو أول شيء؟ أنا أخواني طبيعة عملي كثير إخوان بيتصلوا فيه والله يا شيخ زعلت وطلقته، وقع الطلاق ولا لا؟ مش واحد يطلق هو فرحان، الناس يفكر انه في واحد يطلق يا شيخ زعلت وطلقته، مو اكيد وانت في لحظه غضب بدك تطلق مش راح تكون مبسوط وقاعد تتعشى انت وياه والله حبيبتي انت طالق، مش واحد مش هذا الوضع الطبيعي للطلاق. الطلاق هو بطبيعته ان شخص غضب فاطلق الكلمه، يعني هو بيحاول انه يشوف والله كنت غضبان، مو اكيد ستكون غضبان ما راح تكون فرحان وانت بتطلق صح. فاحنا بنقول لاخواننا ماشي انت غضبت مثلا حدث موقف بينك وبين زوجتك، بينك وبين والدك، بينك وبين والدتك، بينك وبين ابنك، بينك وبين شخص في المجتمع، حاول قدر الامكان ان تسمو باخلاقك وشمائلك والا يظهر اثر هذا الغضب في حياتك. حاول قدر الامكان. والقضيه قال انما العلم بالتعلم وانما الصبر بالتصبر، وهذه القضية نفس الإشي. يعني ما معنى الصبر بالتصبر؟ إنك تعود نفسك على الصبر بتصبر، يعني ما في واحد فينا يكون صابر من بداية حياته عنده هذا الخلق، لا ببلش الإنسان بيجبر نفسه على الصبر وبكتب وبتعب حتى يصبح الصبر قريب منه. كذلك العلم، إنسان عمره ما قرأ كتاب يقول له يلا بالآن في مجالس علمية وخمس ساعات، بقول لك أنا عني شو بدي أقعد خمس ساعات أقرأ ساعة علم مع الشيخ، لكن علمه أول يوم نصف ساعة، اليوم الثاني نصف ساعة، بعد ذلك ساعة، بعد ساعتين ثلاث، لما يصبح العلم عنده سجية بيصير يتقبل منك الخمس والست ساعات هو مبسوط، لأنه من العلم بالتعلم. فكذلك كل الطبائع والسجايا والأخلاق لابد أن يتعلم. أول مرة بتغضب أها الشيخ قال لنا لا تغضب، ممكن يطلع منك سب من هون ضرب من هون، بس أتذكرت الحديث تركت. اليوم الثاني غضبت ها الشيخ قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، بتبلش انت تحاول تستذكر وتستحضر هذه الاحاديث معك لما تغضب، فبشوي شوي بتبلش تقلل من اثر الغضب في حياتك. انت مش من اول مره راح تصير الانسان الكامل المثالي اللي لما يغضب ما راح يظهر منه اي اثر، اظن هاي مثاليه غير مطلوبه في خطابنا الدعوي. لا ممكن تغضب وتخرج منك شتيمه او سبه او كذا تصدر، بس تذكر هذا الحديث حتى شوي شوي تقلل من سقف الاثار. مع الوقت إن شاء الله مع الممارسة مع التدريب يرتقي الإنسان ويحاول جدا أن يكبح جماع هذا الغضب فيشعر أن ذلك له أثر كبير في حياته. النبي عليه الصلاة والسلام هذا ما أختم به هذا الحديث علمنا كيف نتصرف عند وقوع الغضب حتى نمنع من آثاره ومن تبعاته. ايش فعل الانسان حينما يغضب من كلام النبي عليه الصلاه والسلام؟ ايش اعطانا توجيهات؟ في احاديث ثانيه النبي عليه الصلاه والسلام وجه الصحابي انه اذا غضب الانسان كيف يكبح الاثار والتبعات التي تتولد من الغضب. خلاص انه يخلي الغضب شعور داخلي ويقضي على اثاره. في علاجات عن النبي عليه الصلاه والسلام ما تركك هيك في البحر، قال لك لا تغضب وتركك، لا، علمك كيف تكبح اثار الغضب. مثلا نعم، في احد الاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه من غضب يذهب فليتوضأ. يقولون الغضب ما هو عبارة عن غليان الدم، يعني كما يقول البعض هي شيء من النار تثور في داخله، فحينما تتوضأ الماء يطفئ النار. إذن هذا توجيه نبوي إنه الذي غضب وخاف إنه تظهر آثاره وتبعاته مباشرة يروح يتوضأ، بإذن الله الوضوء سيطفئ هذه الشعلة التي تغلي في قلبه. يجلس. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من توجيهاته إنه أي شخص غضب يغير من هيئته التي هو عليها. إذا كان جالس يقف، إذا كان واقف يجلس، إذا كان مثلا جالس بدوش يقف يضطجع. وهذا يعني كما يقولون بعض الأبحاث الطبية تبين أنه الدم لما يجري بطريقة أخرى في لحظة الغضب، مجرد من أنك تغير جريان الدم هذا يخفف من ثورة الغضب في الإنسان، سبحان الله. يعني إذا أنت وقفت أو جلست أو اضطجعت يتغير مجرى الدم، وهذا بحد ذاته يقتل الغضب ويؤثر أو يخفف من آثاره. طيب ايضا هذا ورد في بعض الاحاديث، لكن المشهور هو الوضوء. كذلك يذكر الله، احسن، يستعيذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا غضبان وجهه احمر، قال اني اعلم كلمه لو قالها لذهب ما يجد. قال ايش يا رسول الله؟ قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لان الغضب ايضا انفعالات الغضب، نقول انفعالات الغضب واثاره هي من الشيطان، لان الشيطان ياتيك في لحظه الغضب فهو الذي يجعلك تشتم، هو الذي يجعلك تسب، هو الذي يجعل فلان يغضب مثلا يطلق زوجته. يستغل الشيطان هذا الانفعال الداخلي ليظهر آثار سيئة في حياة الإنسان، فعليك أن تستعيذ بالله. إذن النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من آثار الغضب ولم يتركنا، بل علمنا كيف نكبح هذه الآثار وكيف نواجهها من خلال هذه التعليمات والإرشادات. طيب، إذن هذا ختام يعني تعليق على هذا الحديث. كم معي دكتور رقيب؟ الساعة 8 بعد دقيقتين. هذا دقيقتين بس. ايش يعني ونص؟ هو 8 ونص الدرس ونص، باقي نص ساعة، باقي نص ساعة، 32 دقيقة. والله هذا خير عظيم. بس هيك يا شباب اخوة ململ، وفي حدا عنده سؤال حتى ننشط الاجواء؟ تفضل. تعقيب بسيط، موضوع تغيير البيئة كعامل مساعد، يعني اللي بده يكتم الغضب فما تظهر تداعياته من شتم و مرات كثيرة بتكون البيئة اللي هو فيها اصلا محفزة. نعم. أصدقاء أو الجماعة اللي هو جالس معها هذا عامل مهم جدا في موضوع قدرتك على التحكم. سمت. يعني هذا من الأفكار اللي يمكن نوظفها في القضاء على آثار الغضب أو كبحة، تغيير البيئة. إذا كنت تسكن في بيئة غضبية، يعني كل اللي حواليك ما شاء الله ناس استفزازية، حاول يعني الآن إذا كان عفوا العائلة، مش راح تروح تسكن مع عائلة ثانية، بدك تحاول تقلل من هاي الآثار، يعني على العائلة، من أبوك مثلاً عصبي، والدتك عصبية، بدك تحاول توجه وتهذب وتعطي دائماً الإرشادات والنصائح لمعالجة هذه القضية. لكن إذا كان مثلاً بيئة أصدقاء، نعم، بيئة الأصدقاء في متناول يدك أن تغيرهم وتنتقل لبيئة أخرى تكون أنقى وأهدى. أو الانصراف لحظة الغضب، لحظة الغضب كل واحد ينصرف إلى المكان. أحسنت. وهو شكل من أشكال تغيير المجلس. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال اجلس إذا كنت جالس فقم وإذا كنت قائم فاقعد، هي نفس فكرة تغيير المجلس. وربما تستطيع أن أيضا تقتبس منها فكرة تغيير البيئة، إنسان يغير الهيئة والوضعية التي هو فيها حتى يقلل من الآثار والتبعات. مثل ما قال له اترك أرضك فإن أرضك أرض سوء. نعم، بس هذا طبعا كلام عام، يعني هو كان في المعاصي عموما، أن الإنسان إذا كان في بيئة من المعاصي والذنوب ويريد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، شيء منطقي أن تطلب من تغيير البيئة. لأنه إذا أصحابك ورفقائك والمجتمع حولك لا يعينك على الطاعة، لابد تترك هذه البيئة وهذا المجتمع وتنتقل إلى مجتمع وإلى بيئة تعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى. تفضل دكتور. في مسألة أظنها أيضا يعني يمكن جيد ذكرها، بعض الشباب أجدهم يعني يستغضبون أنفسهم. كيف؟ ما بتجده إلا بيروح على أماكن تثير غضبه لكثرة المعاصي فيها، الكافيه، المطعم، الجمع الفلان. طب أنت مش مضطر، يعني صح. انت قلل المدخلات اللي قاعد يبدأ يعني اللي بيصير فيك الغضب. يجي يا دكتور الناس سيئة، العالم مش عارف ايش، الواحد بده يدعو ايش بده، ما خلونا اشي مليء بالحرق. طب انت ليش تروح على هيك الاماكن اصلا؟ صح. والمشكلة اننا نجد بعض من الشباب كأنه لا يستطيع ان يستمتع الا في الاماكن اللي مليئة بالشبهات والمحرمات. خلاص صار مربوط عنده المتعة بالكافيه، بالمطعم، بالفيديو كليب، بالشارع الفلاني، بالمجمع الفلاني، بالكذا. انت لا تذهب الى تلك الاماكن اللي تستثيرك اصلا. وستجدون بعد فترة بالمناسبة انك لما تبتعد عن هذه الاماكن ثم تعود لها لاحقا، حتى وان شعرت بالغربة عنها وان الفجوة واللغة بينك وبين اهل هذا المكان اصبحت نوعا ما غريبة او بعيدة، لكنك صرت محصن بمناعة نفسية، صرت تستطيع التعامل مع هذه الاماكن غير لما كنت عم تستفز نفسك يوميا فيها. وكنا نراها ايضا ايام الجامعه، يجلس في المجامع تبعت الشباب اللي معظم كلامهم سيء، او البنات واللبس ومش عارف، بعدين بيجي معصب. طب ايش يعني ايش بيقولوا هاي المثال، لا تنام بين القبور ولا تشوف انا ما تحس. واضافه هذه هنا ايضا دكتورنا الكريم، اشعر ان البعض لا هو مش غضب حقيقي، يعني هذا كثير ما عملته مع الشباب ان هو يتصنع الغضب. كيف يعني إخواني، في بعض الشباب هو نفسه ترغب بالشهوات، ترغب بالخطأ، بس هو متدين وملتزم، يعني هو متدين بالظاهر وملتزم، بس نفسه تراوده على المعاصي والشهوات. فشو بيعمل أخونا؟ بيروح بمر من المكان اللي هو عارف إنه في شهوة ستلبي، فبتطلع على العفو على هاي الشهوة، وبعدين بيجي بيعمل حاله انه غضب. يا شيخ اعوذ بالله، والله شفتك اليوم منظر، ولكن انت ليش مريت من هذا المنظر؟ يعني شو اللي قاعد تجامله في الكافيه هذاك؟ يعني يتصنع الغضب على حرمات الله، وهو في الحقيقه يلبي شهوه في داخله. يعني بشوف مثلا، عارف انه هذا اليوتيوب في مقطع غلط، بفتح هذا المقطع اعوذ بالله من الشيطان، شو هذا؟ استغفر الله. لماذا ضغط على هذا المقطع؟ وشاف الكلام عن ما يحب ترى. يعني واحد من بعض الشباب كنت بيعرفه، بعض الشباب عندما يأتي يشتكي بقول له ليش عم تحكي الموضوع؟ يعني هو خلص أنت الأمر، يعني أنت تعلمني ولا حابب تكثر الكلام عن أمر أنت تريد؟ ويمكن الشباب سمعوا مني هذا، يعني هذا المثال كثيرة. كان مما أخذه على بعض الشباب في الجامعة قضية إنه لعن فتاة متبرجة. أقول في الحقيقة أنت ليش لعنتها؟ صحيح. يعني هل كان نفسك فيها ولأنك ما حصلت عليها لعنتها؟ ولا لأنه حقيقة القضية عندك أنك ما شاء الله، يعني الأمر المعروف أنه يعني ممكن يعني قطع حاله عندك. هذه الحقيقة، يعني هذه الوقفة تحتاج إلى تبصر بالنفس طبعاً. يعني لا تخدع نفسك، توهم نفسك أنك عم تغضب على حرمات الله وأنت في الواقع عم تلبي شهوات النفس. يعني أنت بدك تشوف، بدك تنظر، وتحتاج ان انا بدي اشوف مشان يعني ما انكر هذا المنكر. او ايوه، هو انت في الحقيقه اخي ربما تخدع اي شيخ عادي ما في مشكله، لكنك لن تخدع الله. اياك انك تتعامل مع الله بهي المنهجيه، انه انا بدي افتح مقطع مشان اشوف الفساد لوين وصل في المجتمع. لا تخافش، انا بشرك الفساد كبير، لا ما فيش داعي تشوف وتفتح عليه. لا تلبي شهواتك وتضع ذلك او تقنع ذلك بالدين. هذه قضيه كثير من إخواننا الملتزمين يقع بها، أنه هو يلبي شهوة النفس بخفاء، يحب أن يسمع أو يرى أو يمارس شيء من شهوة النفس المحرمة، ثم يقنع ذلك أني أنا ما فعلت هذا وما سمعت وما أصغيت بأذني وما نظرت إلا بدي أشوف حجم الحرام إلى أين وصل في المجتمع. وهو في الحقيقة لا، هو يريد أن يلبي شهوة النفس. خلص قل لي أن أنا ضعفت وعندي ضعف وحاول أن أتقدم، هيك انت بتكون عملت مكاشفه حقيقيه، انه انا خلص انا ضعفت في هذا الموقف، نعم نظرت خطأ، سمعت خطأ، احكي هيك ترى احسن، حتى تطور من نفسك. لا تحكي اني انا نظرت من اجل اني اشوف الحرام والله لوين وصل، او سمعت الاغنيه هاي بدي اشوف كلماتها والله اشوف فيها من كلمات مغلوطه، لا، لانه هيك ما راح تتوب. اذا كنت بتعامل مع ربنا بهاي الطريقه لن تتوب. لا اقنع نفسك اني انا نظرت لاني انا ضعفت ولازم ارجع للصواب، إن أنا سمعت هنا المعازف أو الحرام لأني أنا ضعفت في هذه اللحظة. كن صريحا حتى الله سبحانه وتعالى يساعدك ويرسل لك من يساعدك وينتشلك من هذا الضياع. أما أن تلبس كل معاصيك وآثامك وشهواتك لباس الدين، هذا خطأ إخوان. طيب في أحد عنده سؤال؟ كيفية التعامل مع الغضب؟ الإنسان ممكن يعول نفسه أنه يعني يضبط نفسه، بس التعامل مع الآخرين كيف ممكن يكون؟ الآخرين الذين يغضبون. هي أخي الكريم يعني بعض الأمور بسميها أنا مهارات مع الحياة تصبح عندك خبرة أكبر. يعني إذا كان شخص غاضب اتركه انصرف عن بيئته كما قال لك قبل قليل. يعني إذا أنا كنت غضبان بترك أنا البيئة وبنصرف عن المجلس. وإذا رأيت شخص غاضب لا تحدثه، إذا غضب من حوار معه ما بكمل معه الغضب. إذا وجدت أنه وجودي بحد ذاته هو مصدر إزعاج وضرر بغادر المجلس. فهي بدها نوع من الحكمة وقياس للموقف. الموقف هذا ما الذي يستدعيه؟ أخرج من المجلس؟ لا ما بيستدعي أخرج، يستدعي أني أجلس حتى أخي في إنكار المنكر. يعني إخواننا ربما تشوف مثلا شخص في شارع أو في حارة أو ما شابه ذلك في مشكلة مع شخص آخر، واضح أنه الرجل مقفل معه تماما في لحظة غضب ويشتم وبسب ونازل بكلامي على نسأل الله العفو والعافية، الله أعلم إلى أين يصل. أخي في لحظة الغضب دعمه، في لحظة غضبه ما تيجي عليه تعال ما بتسب، ما هو أنت ممكن هنا لك شيء يعني. لأنه الآن ليس من الحكمة أن تدخل عليه في لحظة الثوران العظيم الذي هو فيها الآن. هو الآن الشيطان غلب على عقله وفكره، هذا خطأ تدخل معه الآن في سجال إنه هاي الكلمة ليش بتحكي قاعد هيك وهذا كلام غلط وما بيصير. طب ما هو لا أصلا في لحظة غضب، طب هو مش معذور، أنا مش بعذره، هو سيسأل أمام الله عن تبعات الكلام الذي خرجت منه. لكن أنا بتكلم عنك أنت كشخص، وجدت شخصا غاضبا ويقول كلام لا ينبغي أن يقال، هل من حكمة الدعوة أني أدخل عليه في لحظة غضبه وأبدأ آمره بالمعروف أنهى عن المنكر؟ لا، دعه حتى يهدأ وتزول عنه هذه الغمامة، بعد ذلك نعم برجع له وبقول له يا فلان ترى أنت صاحي شو اللي كنت تحكيه في لحظة غضبك، ترى أنت قلت كذا وكذا وكذا، ساعتها هول الموضوع شد عليه أقصو عليه بالكلام خلص هو الآن هادئ يستقبل منك. لكن في لحظة الغضب لربما تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر فيزداد منكره، وأنت ما بدك تزيد المنكر صح؟ أنت إيش هدفك؟ تقلل المنكر تقضي عليه، فإياك أن تفعل فعل يكون سبب في زيادة المنكر وحجم المنكر. ففقه الدعوة وآلياتها يعني أحيانا منها أمور يعني عفوا تعليمية ومنها أمور تجارب في الحياة تعطيك خبرة أكثر وأكثر إنه كيف هذه المواقف أتصرف بها. طيب أيوة شيخ، لما يكون الشخص بغضب لله نعم، فكيف يراعي إنه مثلا ما يكون جوا هذا الغضب غضب لحظ النفس مثلا ولا ما يكون جزء منه هيك؟ هذا كلام مهم، يعني قضية إنه كيف أراعي أن يكون غضبي خالص لله سبحانه وتعالى. هذه قضية أخي في الحقيقة هي من أعمال القلوب، هي قضية بحد ذاتها قضية قلبية وتحتاج إلى مراقبة للخطرات، تحتاج إلى مراقبة للخطرات. فمثلا بعض السلف كان توجيهه في هذه الحالة إنه إذا وجدت إنه غضبك لله سبحانه ثم فجأة وجدت إن الأمور انقلبت في داخلك وصار غضبك لنفسك، في هذه اللحظة اسكت عن المنكر، يعني خلاص لا تنكر حتى تنظر في قلبك وتصلح من شانك ثم تعود بعد ذلك مرة أخرى. البعض بيقول لك لا، قضية السكوت عن المنكر مش مقبولة في حال من الأحوال، حتى لو تغيرت نيتك عليك وأنت تنكر أن تستحضر عمل القلب. يعني لا، حتى لو تغيرت نيتك وأصبح عندك شعور أنك بتنكر هذا المنكر لهوى النفس استمر على الإنكار، وفي نفس الوقت داوم على النظر في الخطرات وتأنيب النفس وجلدها. فالقضية أخي ما فيش يعني أقول لك يعني عفوا علاج معين سحري لهذا الموضوع، هي قضيتها مراقبة أعمال القلب. وقضية إخواني مراقبة أعمال القلوب عموما ترى قضية تحتاج منا إلى وقفة، إنه إحنا إخواننا في حياتنا العامة وفي تربيتنا الدعوية والإسلامية ما تعودنا على مراقبة أعمال القلوب. حتى أكون صريح معكم، إحنا تعودنا إنه نراقب أعمال الجوارح الظاهرة، إنه رح صليت طيب صمت اليوم يا ابني نعم. طيب قضية حب الله سبحانه وتعالى هي ربما القضية، إذا خلينا ندخل في الحديث الآن فيه إن أنا سأشير لهذه القضية، قضية إتقان أعمال القلوب، إتقان أعمال القلوب. نحن آباءنا أو ربما دعاتنا أو مشايخنا بيهتموا بأعمال الجوارح الظاهرة كيف نتقنها، أو أمور الحياة كيف نتقنها، لكن أعمال القلوب كيف نتدرب على مراقبة الخطرات ومراقبة علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، وأنه كيف الإنسان يجلس مع نفسه وجلسة مكاشفة وصدق يحاول يكتشف أين وصل في الخوف من الله، أين وصل في رجائه، في حبه، في هذه القضية مثلا، في صدقه، في إخلاصه. هل نحن تربينا على هذه المجالس؟ حتى أكون صريح أنه هذا ضعيف جدا في واقعنا، حتى في بيئة الدعاء وبيئة طلبة العلم هذا جانب ضعيف جدا. واغلب خطاباتنا الدعويه عم تركز على اعمال الظواهر. وحقيقه يعني ابن رجب الحنبلي له كتاب اسمه المحجه في سير الدلجه يقول فيه: وقد كان محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه يهتمون باعمال القلوب اكثر من اهتمامهم باعمال الجوارح. هذا فرق كبير بين تربيتنا وتربيه الجيل الاول، وهذا بيكشف لك يعني حجم الاختلاف في التصرفات والافعال اللي بتصدر بالتالي. يعني النبي عليه الصلاه والسلام ترى يا اخواني ما كانش يصلي في الليله 80 ولا 100 ركعه، كان يصلي 8 ركعات النبي عليه الصلاه والسلام. وكثير من الصحابه ما كان يختم القران في كل يوم زي ما بتتوهمي، لا هذا عباده ظاهر معتدله. لكن وين كان التفوق والابداع؟ لاعمال القلوب، انه حجم مراقبتهم لله، حجم خوفهم من الله، حجم المحبه لله سبحانه وتعالى حجم هائل جدا. الصحابه اعمال ظواهر ممكن تجد اليوم كثير من العوام بيفعلوا زيهم اعمال ظاهر، اقول يعني بيصلي وبقوم الليل وبقرا قران وكذا كظاهر، انت تجد انه في تكافؤ. بس التباين اخواني في الباطن، التباين انه الصحابي اللي كان متزوج في ليله دخلته لما يسمع داعي الجهاد بترك زوجته وبطلع على ميادين الجهاد وبقتل، هذا هو الفرق. انتم متخيلين في اصعب يعني في اجمل لحظات حياته، الانسان بيعتبر انه لحظه الزواج ويومها اجمل يوم في حياته، كان مستعد يترك كل الشهوات وكل الملذات ويذهب ليقاتل في سبيل الله ويقتل شهيدا كما صار مع سيدنا حنظله بن ابي عامر او غيره جليبيب. وسيدنا جليبيب هنا تظهر المواقف الحقه، انه لما ياتيك امر من الله سبحانه وتعالى او تتعلم حكم شرعي وتجد انه هذا الحكم الشرعي والله بخالف تجارتك اللي انت ماشي فيها، وانه باقي كل تجارتي يا شيخ الماليه غلط، فبتستطيع انك تقتنع كل هذه التجاره وتنفضها لله سبحانه. هنا ببين اعمال القلوب، انه في ناس بتصلي وبتصوم بيعرف انه ماله حرام حاطه ببنك ربوي. لا شيخ استنى شوي هيك خلينا نرجع نتفاهم، مش انت اخونا اللي الصف الاول بتصلي وبتصوم وبتزكي وما شاء الله كل اعمال الخير، ليش لما عرفت انه مالك في حرام لانه حاطه في ارصده بنكيه ربويه زعلت ووجدت انه هذا الحكم صعب تتعامل معه؟ لانه خالف ما في القلب. فالقضيه يا اخواني ليست مجرد اعمال جوارح ظاهره، اعمال الجوارح جزء من منظومه الدين، لكن هناك ما هو اعظم واخطر واهم وهي اعمال الباطن. وانا هنا بقيس نفسي او بقيس غيري، اني بشوف حالي في اعمال الباطن اذا هناك شيء يرضي الله سبحانه وتعالى، كيف قلبي تجاه هذا الشيء؟ هل أنا راغب فيه ولا لا؟ أو شيء بالعكس يغضب الله سبحانه وتعالى، أين قلبي من هذا الشيء؟ حط هذا المقياس في حياتك ستدرك حجم علاقتك الحقة بالله. يعني لا تبقى تنظر إلى أعمال جوارحك وإنه أنا الحمد لله ترى بصلي في المسجد الفجر وبقرأ كل يوم قرآن وبذكر الله أموري تمام، هذا جزء من المقياس، هذا جزء، لكن الجزء الأكبر والأخطر مش هذا. الجزء الأكبر والأخطر أن تنظر هواك، هل هو مع مرادات الله سبحانه وتعالى أو ليس مع مراده. الحديث الأخير معنا اليوم حديث أبي يعلى شداد بن أوس، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. إخواني هذا الحديث لو سألتكم إيش عنوانه العريض؟ سيقول واحد حط لنا عنوان عريض لهذا الحديث. تفضل. أضحية العيد عيد الأضحى من الجوعان. يعني محاولة جيدة، محاولة جيدة، أحسنت. بس بدنا إحنا مثلا عنوان أكبر شوي. الرحمة والإتقان. الرحمة شيء تبعي، الإتقان أحسنت هو العنوان العريض. أيوة. الإحسان اللي هو إحسان في صغار الأمور، في كل شيء. ليش ليش حصلت في صغار الأمور؟ كبارها مش ممتازة؟ تمام أحسن. عشان السن، عشان السن. طيب إذا إخواني العنوان أظن العام للحديث واضح، هذا الحديث يتكلم عن قضية الإتقان، ومع كلمة واحدة تختزل هذا الحديث بعمومه، قضية الإتقان. لأنه إيش معنى الإحسان؟ الإحسان هو الإتقان. فإن الله كتب الإحسان على كل شيء معناها إن الله كتب. إيش يعني كتب ترى يا إخواني؟ أعلى بس مجرد أني أمر إلزامي، في أمر ند. لا، الكتاب قال علماء الأصول أمر إلزامي، يعني الله ألزمنا بالإتقان في كل شيء، هذا معنى الإحسان، الإتقان في كل شيء. ولما تسمع كلمة الإحسان في كل شيء، الإدخال في كل شيء، بدك تخليها هيك كل شيء، كل شيء معناتها بدي أتقن. هسا برجع للكلام اللي كنت أحكيه قبل قليل، لابد أتقن في أعمال الباطنة، في أعمال القلوب بدها إتقان، لابد أتقن في العبادات الظاهرة، لابد أتقن في الأخلاق والفضائل، لابد أتقن في الوظائف والاختراعات والأشياء الحياتية اللي بعملها. الإتقان في كل شيء. وأنا هنا في الحقيقة يزعجني بعض الخطابات الدعوية إخواني اللي بلش قضية الإتقان عندهم ينحصر في موضوع الإتقان في الوظيفة، الإتقان في دراسة الجامعة، ودائما بستعطر لك إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، مع إنه الحديث أصلا أكثر أهل العلم على ضعيفه. المهم بس ما أنا صحيح، بس أنا أقصد ناحية سندية. بعض الخطابات الدعوية أصبح يحصر الإتقان، هتتعرف كيف الواقع بجرنا لمفهوم عام في الشريعة إنه نحصر في زاوية معينة، وهذا غلط. لا تخلي الواقع يحصر المصطلح، خلي المصطلح على سعته وعلى عمومه. صح الإتقان مطلوب في الوظيفة وهذا مهم، ومطلوب في دراستك وهذا مهم، بس ما تحصل للإتقان فقط في هذا الجانب. يعني انت ما تخلي ان انتم كمسلمين انتم احق الناس بالحضاره، ولازم تتقنوا في الامور الحضاريه وتتقدموا في الاختراعات. جميل، هذا خطاب صحيح، انا لا الومه عموما، لكن الوم لما يصبح مفهوم الاتقان مستحضر في ذهني وذهنك فقط في هاي الزوايا. ولما انظر لهاي الاخت اللي بتتكلم عن الاتقان في حياتنا وفي وظائفنا وفي برامجنا المستقبليه، انظر الى حجابها والى جلبابها، ما في اتقان. ليش يا شيخ ما في إتقان في الحجاب والجلباب؟ ليش؟ ليش مثلاً مكياج الوجه كله موجود أنت بتتكلمي مع الرجال؟ وين الإتقان في هذه الجوانب؟ ولا هو الإتقان فقط في الوظيفة؟ هي أتقنت المكياج صح الكوافير، بس يعني لماذا الإتقان؟ ولاحظين كيف إحنا الواقع إخواني بغير نظرتنا للمصطلحات، إنه إحنا بنصير نحكي عن الإتقان. الدين يأمركم بالإتقان وإنكم تعمل وظائف بإتقان. يا أخي ماشي، أنا معك، أنا ما لا ألوم. الإتقان لا بد يكون في الوظيفة، ما بيصير تقصر، والإتقان لابد في برامج الأمة وأهدافه، صح. بس وإنتي أختي اللي بتتكلمي عن الإتقان، بدي إياكي تتقني علاقتك مع الله سبحانه وتعالى حتى أنا أشعر بمصداقيتك في الكلام. يعني أنت لم تتقني حجابك ولم تلمسي ما يريد الله سبحانه وتعالى، وخرجتي بصورة لا ترضي الله، وجاي تتكلميني عن الإتقان في العمل والوظيفة. إذا ما بدنا يكون عندنا الإتقان في جانب دون جانب. أو أخ بتكلم عن الإتقان وأخونا في صلاته لا بخشع ولا بتدبر، وإذا ذكر الله سبحانه وتعالى ذكره بقلب الله غافل. طب أخونا اللي أنت أعطيتني محاضرة فخمة عن إتقان العمل والبرامج والأمة تحتاج إلى الإتقان في أعماله، هو نفسه اللي بعطينا هاي الخطابات العريضة، هو لا يتقن صلاته، لا يتقن أعمال القلوب، لا يتقن الإخلاص، لا يتقن محبة الله سبحانه، لا يتقن الخوف من الله. عن أي إتقان تتكلم؟ إذن إخواني المصطلح يجب أن يبقى على عمومه، إن الله كتب الإحسان أي الإتقان على كل شيء، على كل شيء. بدك تتقن أعمال القلوب، بدك تتقن محبة الله سبحانه اللي بيعلمك تتقن في وظيفتك وفي دراستك الجامعية، وما بيعلمك تتقن محبة الله قد غشك. بدك تتقن الخوف من الله والرجاء لله والتوكل على الله والتفويض لله. بدك تتقن صلاتك، كيف تؤدي هذه الصلاة خشوعا وإنابة واستحضارا كما يريد الله. بدك تتقن صيامك وزكاتك وذكرك لله، وبدك تتقن دراستك وعلمك ووظيفتك وأخلاقك. يعني الأمور كلها مع بعض متناسقة في خط واحد. أما أن تركز على جانب والجوانب الأخرى أصبحت في طي النسيان ليس لها علاقة بالإتقان، هذا ليس من الدين. طيب الآن إخواني، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، ثم ضرب لنا أمثلة على أماكن الإحسان. أنتم لاحظين شو الأمثلة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش قال؟ فإذا قتلتم فأحسنوا، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. ليش هذول مثالين بالتأليف؟ عمركم فكرتوا بهذا السؤال؟ ليش هذول مثالين بالتحديد للإتقان؟ لأن الحيوان هو مقتول مقتول. الفكرة إنه يعني شو الفرق بالنسبة له؟ بس مع هيك لازم تحسن. حسبني هو قرب جدا من الفكرة. يعني ما حتى الجسد يتعامل معها بشكل منيح. يعني هذه الأماكن اللي هي مظنة عدم الإتقان في ذهن الإنسان بدك تتقن فيها. يعني حتى هذه الأماكن التي هي مظنة عدم الإتقان أو أن يتوهم الإنسان أنها ليست محل الإتقان، بدك تتقن فيها، يعني الإتقان وصل حتى لهذه المجالات. كيف يعني؟ الآن إذا قتلتم فأحسنوا قتلة، علماء أو شراح الحديث يفسروها إنه إذا مثلاً إنسان سيطبق عليه القصاص، إنسان سيطبق عليه القصاص، يعني خلاص باختصار زي ما قال الشيخ الموت، أو إنسان ارتكب جريمة من الجرائم التي توجب القصاص في شرع الله سبحانه أو الحد أو القتل. المهم إنسان حكمه الآن أنه سيطبق عليه القتل. الآن في ذهن الإنسان ربما الذي سيطبق هذا الحد أو هذا الحكم إنه خلص بما إنه قتل يظل فيها إتقان، خلص موت أي شكل موته وخلصوا منه. لا، حتى وأنت تطبق الحد أو القصاص يجب أن تكون متقنا. يعني فهمتوا أنت إذا لماذا ركز النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمثلة؟ لأن الإنسان ممكن يستحضر الإتقان في أعمال الحياة العادية، الإتقان في العبادات، الإتقان في أعمال القلوب، بس لما يجي على هذه المواضيع، مواضيع مثلا ذبح أضحية، إنهاء يعني إزهاق روح أضحية أو إزهاق روح إنسان، بفكر إنه هذه مش من مجالات الإتقان، إنه خلص مش هي قتل قتل، إذا أي طريقة أقتل وخلص عليه وانتهى الأمر. الإتقان في الأمور الوجودية، أما هذه أمور عدمية إعدامية ما في داعي نتقن فيها. لا، حتى هذه الأمور بدك تتقن فيها. فإذا قتلت إنسان، يعني شوفوا فقهاءنا بقولوا إذا أردت أن تطبق القصاص، ذهب كثير من الفقهاء على أن من سيطبق عليه القصاص يقتل بالسيف فقط وبضربة واحدة على العنق حتى لا يعذب وهو يطبق عليه القصاص. يعني عندهم طريقة معينة في تطبيق الحد والضربة في مكان واحد بحيث انه ما تصيرش ثانية، لانه اذا انت وقعت الضربة في مكان غلط وظلوا عايش مصيبة، صح ولا لا؟ ستقتله ألما. فمن رحمة هذا الشرع انه فقهاءنا قالوا القبض يكون بالسيف وبضربة واحدة في العنق، يعني بطير الرأس مرة واحدة حتى ما يتعذب، حتى ما يتعذب وهو يموت، وهذا من الإتقان. بالتالي قالوا لا يجوز أن يقيم حد أو قصاص شخص ليس أهلا له. ما بصير يجيب واحد ما عمره قتل، واحد بيخاف من بسة تقول له يلا تعال قتلنا واحد طبق على القصاص، لأنه راح يعذبه المسكين وهم بموت، وهذا ليس مطلوب. المطلوب الإتقان حتى في هذه الجزئية. كذلك وإذا ذبحتم أي الأضاحي أو ما شابه ذلك للحم فأحسنوا الذبحة. طبعا هذه الذبحة والقتلة يسمى في العربية مصدر مرة، لا مصدر هيئة. مصدر المرة يدل على عدد مرات تكرار الفعل، مصدر الهيئة على هيئة الفعل، وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة كما قال ابن مالك الألفية. فإخواني وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا أنه حتى وأنت بتذبح الشاة أو البقرة أو الناقة، طبعا الناقة تنحر، حتى وأنت تفعل هذه الأمور بدك تحسنها وتتقنها، ولا يجوزك أنك تقدم عليها من دون إتقان. وبين لنا كيف الإتقان في الذبح، قال وليحد أحدكم شفرة، يعني إذا كان معك سكينة بتذبح فيها الأضحية بدها تكون حادة، لا يصلح أن تكون هذه السكينة مش ماضية والمسكين هالخروف حط مش راضي يذبح مرة ومرتين ويعاني، لا يصلح، لا يجوز شرعا. يعني انظر الشرع العظيم بتكلم في أدق الجزئيات مرة أخرى، قال وليرح ذبيحته وريح الأضحية. وفي بعض الأحاديث أنه لا يجوز أن يحد الشفرة أمام الشاة، ما بيصير. الشفرة بدك تحدها كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، بتحدها بعيد عن الشاة، السكين ما بيصير تلوح قدام الشاة وترايح فيها جاي قدام، لا يجوز ذلك إخواني. الأصل هذا حيوان أيضا بدك تراعي مشاعره، الإسلام يقول لك بدك تراعي هذه المشاعر وتتقن في التعامل معه، فبتخلي عملية الذبح عملية سلسة سهلة مباشرة من دون أي، طبعا التعب مطلقا مش راح يروح، لكن من دون نقول آثار زيادة لا داعي لها، أي شيء زائد لا حاجة له بدك تنهيه تماما وأنت تذبح الحيوان. يعني قدام الخلفاء هذا لا يجوز إخوان، يعني إنك تذبح أضحية، وهذا ربما يتساهل فيه بعض الإخوان الله يسامحهم في العيد، إنه خلص الذبح قدام بعض، إذا أنت ذبحت الحيوان يتفرق وما تذبح، يعني أنت تذبح خروف قدام خروف آخر شيء متعب نفسيا. هذا لا يجوز إخوان. الشريعة الإسلامية إخواني لاحظوا تركز حتى على الحيوان كيف تتعامل معه. إخوان عظمة هذا الدين، حتى علاقتك بعالم الحيوان نظمتها، حتى علاقتك بعالم النبات نظمتها، حتى علاقتك بعالم الجماد نظمتها. يعني تخيل النبي عليه الصلاة والسلام في عالم الجماد وهو يخرج على جبل أحد ويقول أحد جبل يحبنا ونحبه. انظر لهذا النبي العظيم يتكلم عن علاقتنا بالجماد، وكان على جبل أحد قال أثبت أحد فإن عليك نبيا وصديقا وشهيدين. كذلك تعامل مع النباتات، الجذع الذي كان يخطب عليه، ثم صنع له منبر عليه الصلاة والسلام، فصعد على المنبر في أول يوم فسمع للجذع بكاء حنينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فينزل النبي عليه الصلاة والسلام عن منبره ويذهب إلى هذا الجذع ويضمه حتى يسكت أنين الجذع. ثم تخيلين في عظمة هذا النبي العظيم، تتكلم مش مع علاقة مع إنسان ومجتمع وحضارة، يتتكلم عن إنسان يريد يحكم الأرض، عم بتعامل مع جبل، عم بتعامل. قال وإني لأذكر حجرا كان يسلم عليه في مكة، تذكر علاقته مع إيش؟ مع حجر. وإني لأذكر حجرا كان يسلم علي في مكة. والنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعثه الله كان إذا مر بشجر أو حجر سلم عليه بالنبوة، فهو عليه السلام ما كان يعرف إيش سر هذه السلامات، لكن بعد أن بعثه الله عرف أن تلك كانت من دلائل نبوته. فهذا الإسلام يعلمك كيف تتعامل يا إخوان مع جمال، مع حجر، مع شجر، مع حيوان. حتى هذا العالم شملته الأحكام الشرعية وغطت وأعطتك فيه كل التفاصيل التي تحتاجها منابع الخير. في أحكام في ممكن إشارة لما طبق الحد على المهزومية. نعم. رجمها خالد فقال تسبها. قال النبي صلى الله عليه وسلم أهلا يا خالد فقد تاب التوبة. فربما أنه حتى الإحسان في هذا الأمر لا حتى يسب. لا من الإحسان في إقامة الحد أنه أنت الحد أنت مش بتفش ولا قاعد في الذي استقيم عليه الحد، أنت تريد أن تطهره من ذنب اقترفه، هاي الفكرة بسهولة. فلا يجوز لك أن تتطاور وأن تتكلم بكلمة على الهامش لا داعي لها. إخوان الفكرة الأخيرة التي سأختم بها أنه بعض اليوم هذه قضية ربما ذكرناها في درس القدر وهي سأختم بها الآن، إن بعض الناس الملحدين أو المشككين اللي بيتكلموا عن الشر المجاني وقضية آلام الحيوانات، إخواني معقول إله عظيم ينزل علينا هذه الشرعة الدقيقة ويأمرنا إن الشفرة لا نحدها أمام الحيوان، ويأمرنا بالإتقان في ذبح الحيوان وإراحته ويدقق في أمره؟ يعني تخيلوا الإله، إله الكون يا جماعة المسيطر على هذا العالم بكل تفاصيله المهولة، يرسل لبني آدم رسالة كيف تتعاملون مع الحيوان عند ذبحه؟ يعني هذا الأمر لم يفت هذا الإله، هذا الأمر الدقيق عملية ذبح الحيوان لم يفت هذا الإله وأرسل لكم التعاليم. هل يعقل أن هذا الإله يريد أن يعذب هذه الحيوانات ويؤلمها مجانا كما يقول الملحدون والمشككون ويجعلون ذلك شريعة، يعني سببا في نفي وجود الإله؟ يسموه الشر المجاني، إنه يا رب ليش هذه الحيوانات بتتألم من دون أي سبب، وكذلك آلام الأطفال بقولوا يا رب إيش آلام الأطفال هذه من دون أي سبب. أنا ما بدي أتكلم الآن عن الحكم في هذه الجوانب، أنا فقط أريد أن أنبهكم أن هذا الإله الذي راعى مشاعر الحيوان حتى في اللحظات الأخيرة من حياته لهذا الحيوان، هذا الإله يستحيل أن يفعل شيئا من دون حكمة، من أن يفعل شيئا عبثا. لو كان يريد أن يفعل شيئا عبثا من دون حكمة لما انتبه ولما لفت نظركم إلى هذه التفاصيل الدقيقة. هذه التفاصيل الدقيقة في عملية ذبح الحيوان والإرشادات والحتميات والإلزامات لتدل على أن هناك خلف كل شيء إله عظيم أحكم ودبر وأراد وأتقن، وأن كل شيء فهمنا حكمته أو لم نفهم حكمته هو في علمه سبحانه وتعالى. يعني هذا من مظاهر عظمة هذه الشريعة. لو جاءك شخص وشككك أنه معقول هذه الحيوانات ربنا بأمركم إنكم تذبحوها من دون أي سبب ومن دون أي مبرر، إذا ما استطعت أن تأتي له بحكمة من هذه الحكم يكفي أن تقول له إن هذه الشريعة حتى ونحن نذبح الحيوان أعطتنا تعليمات صارمة على كيفية الذبح وطرقها وإتقانها، ونهتنا عن كثير من الأمور التي تخالف مشاعر هذا الحيوان. هذا بحد ذاته دليل على أن شريعتي كاملة. أعطوني شريعة من شرائع الأرض غطت إخواني هذه الجوانب، أعطوني قانون أو دستور، أي قانون أرضي أو شريعة أرضية تتكلم عن هذه الجوانب، عن علاقة الإنسان بالحيوان وكيف تذبح، وأنه طريقة الذبح، وأنه لا يجوز أن يفعل الذابح كذا ولا يجوز أن يفعل كذا، وهذه شريعة إلهية قانون إلهي. أعطوني شريعة اهتمت بكل هذه التفاصيل، والله لن تجد، لن تجد. وانظروا الآن طرق الذبح عند الغرب وكيف الصعق الكهربائي والذبح بالمناشير، وكل أي طريقة يتم فيها الذبح وإزهاق الأرواح يتم فيها إزهاق الأرواح من دون مراعاة مشاعر، من دون مراعاة أي ظروف أو ما شابه ذلك. فإذا إخواني عندما ننظر في عظمة هذه الشريعة وإتقانها لأدق التفاصيل، هذا يزيدنا اعتزازا بهويتنا، بثقافتنا، بانتمائنا لهذا الدين. يعني أحاديث اليوم الثلاث، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وليكرم جاره وضيفه، وإن الله كتب الإحسان على كل شيء، وحديث لا تغضب، كل أحاديث تتكلم عن أخلاق وعن زوايا دقيقة جدا في حياة الإنسان، تعطينا إشارة أن هذه الشريعة لم تغفل شيئا، أتتنا بالهداية والصلاح والخير في كل جوانبها، وما من خير إلا ودلتنا عليه، وما من شر إلا ونهتنا عنه. وهذا نهاية المجلس، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل أبي. شو أدنى إكرام للجار وجوبا؟ نعم، أدنى إكرام للجار وجوبا. أخي الكريم، الجار لا يوجد، يعني الواجب هو ألا تؤذيه، هذا هو الواجب، قضية الوجوب ألا تؤذيه، إذا أذيت فأنت آذن. أما القضايا الأخرى من الإحسان إليه ومشاركته بالطعام والأفراح وما شابه ذلك، هذه كلها من فضائل الأعمال ورغائبها، يعني ما في شيء أقول لك واجب، لكن بشكل عام هي كلها من فضائل الأخلاق ورغائبها، وأما الواجب هو ألا تؤذيه. طبعا في بعض الأمور الفقهية أنه لا يمنع جار جارها أن يخرج غصبة في جداره، إنه إذا أراد أن يستعين بجدارك حتى يبني واجب شرعا أنك تدع له المجال، بس هذه أمور فقهية خليها على الناس. ابتسامي للكاميرا.